عمل رساله كتير جامد قوي قوي. وممكن الامور تتاخد بشكل ابسط شويه وهتمشي يعني هتمشي وهتمشي كويس كمان. في ناس دخلوا الماستر وما كانوش مذاكرين يورو من اساسه يعني فده وارد وعادي. هي بتبقى المشكله لو دخل على حاله كلينيكال من يورو مش من ضمن الحاجات اللي بتتسأل قوي قوي كتير قوي في النيورو الا لو دخلت على حد نيورولوجي. بس الفكره انه لو اتسأل هو يا اه يا لا يعني ما بيبقاش فيها تقليد. يعني لو سالت السيروزس مثلا هجاوب هقول كلمه هنا هنا انما النيورو دي مشكله. لو دخلت على حاله كلينيكال نيورو يعرف يا ما اعرفش ما فيهاش برضه في النص. ولو انا مش عارف وكتبت كلام هيبقى ريتيتنج ده هتبقى مشكله. بصفه عامه بس يعني هقول كده كلام زي ما قلنا في النيفرولوجي ايه الحاجات اللي عندنا ايه هو النيورو اساسا. رقم اثنين وهنتكلم عنه بشكل ايه. رقم اثنين هنقول ايه الانفستيجيشنز اللي انا ممكن احتاج ان انا اكتبها في اي مرض بقدر الامكان ان انا احاول ان انا اكتبها. لو انا مثلا عندي هايدروكيفالس هختار اي انفستيجيشن واكوردنج لايه. كلمه مش هتاخد ربع ساعه. عندي النيرفس سيستم متقسم لحاجتين. سنترال نيرفس سيستم ده اللي هو البرين بالسباينال كورد موجود جوه السكال والفيرتبرال كولم. وبعد كده عندي بريفرال نيرفس سيستم اللي فيه نيرفات كتيره. النيرفات ده هي في منها موتور وفي منها سنسوري. عشان المسل تتحرك عشان اي مسل تتحرك انا محتاج كام نيورون عشان يحركوا المسل ده. هي محتاج كام نيورون عشان احرك المسل الواحده او المسل فايبر. محتاج اثنين. الاولانيه اسمها ابر موتور نيرون والثانيه اسمها لور موتور نيرون. واللور موتور نيرون ده هي هتطلع لي من اي حته في السنترال نيرفس سيستم. طب يعني مثلا الماسيتر ماسل دي بتبقى سبلاي للترايجمنال نيرف مش كده؟ بتطلع من السباينال كورد. يبقى امال بتطلع منين؟ من النيفريا اللي موجوده في البرين ستيم. يبقى انا عندي اللور موتور نيرون اللي موجوده عندي في الجسم موجوده يا اما في البرين ستيم يا اما موجوده في السباينال كورد. في البرين ستيم دي عشان تسبلاي المسلز بتاعت الهيد اند نيك والحاجات دهيت وتبقى تمشي الكورس بتاعها في الكرينيال نيرف سواء ترايجمنال سواء فيشال سواء الحاجات الموتور نيرف بتاعت الكرينيال. طب لو انا عاوز احرك ايديا رجليا حاجات زي كده يبقى اللور موتور نيرون اللي عندي هتبقى فوق المكان بتاعها هتطلع منين؟ من الانتيريور هورن سيلز. لو احنا بدانا بالانتيريور هورن سيلز هي سيل كده ليها نيوكليس عادي وليها نيرف كده وبعد كده عشان تسبلاي المسل ده هي في حته هنا اسمها الايه؟ نيورو ماسكولار جانكشن تمام. السينابس اللي بيبقى فيها الحته ده هي وفيها هنا نيورو ترانسميتور اللي هو اسيتايل ايه ده؟ اسيتايل كولين عشان المسل ده هي انها تتحرك. لو عندي حصل دي كلها على بعضها بنسميها الموتور يونت. موتور يونت ليه؟ لان هي دي اللي بتخليني اتحرك. بتبقى كنترولد بحاجه من فوق. الحاجه اللي من فوق دي بنسميها الايه؟ الابر موتور نيرون. عشان كده في عندي نوعين من الليجنز اللي هياثروا لي على الحركه بصفه عامه. لو حاجه اثرت لي هنا بنسميها لور موتور نيرون ليجن. لو حاجه اثرت لي فوق هنسميها ابر موتور نيرون ليجن. ودي من ضمن الحاجات لو انا بتكلم على اي موتور ديفكت انا عاوز اشخصه هل هو ابر ولا هل هو لور. طب لو هو لور ممكن ياثر على كذا حاجه. ممكن ياثر لي على دي ايه اللي هي دي السيل نفسها السيل بودي نفسها. ودي اشهر مرض نعرفه او اشهر مرضين نعرفهم يعملوا لي مشكله في الانتيريور هورن سيلز سواء اللي في السباينال كورد او اللي في البرين ستيم اللي هم بيردنج هوفمان. ده الاسم الشيك بتاعه سباينال سباينال ماسكولار اتروفي تمام. ده حاجه. والايه الثاني اللي بيأثر على الانتيريور هورن سيلز البوليو. طبعا من ضمن الحاجات لازم يتحط الديفرنشال دايجنوزس. مش هنشوفه بس هيتحط في الديفرنشال دايجنوزس. ولما دي تبقى متاثره تبدا تطلع لي اريتيشنز كده حاجات بتعمل لي الكتريكال ديسشارج كده لوحدها فتعمل لي حاجه لازم انها تتشاف في اي حد عنده اي مشكله باراليسز او اي مشكله اللي اسمها فاسيكوليشن. وافضل مكان بنشوف فيه الفاسيكوليشن هو التانج. نقول للعيان يخرج التانج لبره فنلاقي التانج بيرعش ولا وهو جوه في مكانه بيفتح بقه وببص على الفاسيكوليشن اللي موجوده في التانج. يبقى دي هي الانتيريور هورن سيل. طب لو انا عندي ده اتضرب ده مين؟ النيرف. اي حاجه تعمل لي تضرب لي النيرف ده هو سواء تروماتيك مثلا اتقطع النيرف او كده او لو في انفلاميشن. وده الاكتر اللي احنا بنسميها نيوروباثي. نيوروباثي واشهر مرض عندنا بيعمل لي نيوروباثي هو مين؟ دايابيتس. ده في الكبار صح؟ يعني عشان طفل يجي له نيوروباثي محتاجين احنا مثلا 10 سنين اراوند فغالبا مش هيبقى طفل، هيبقى في البطن. انما من اشهر الحاجات اللي تعمل لي نيوروباثي اللي هي ايه؟ جيانبري. تمام، جيانبري اللي هو بنفس فكرة الاي تي بي ونفس فكرة البوست ستريبتوكوكال ونفس اللي هو اميون ميدييتد، يعمل لي ديستراكشن في الحتة الدهية. طيب دي طبعا هتبقى كل الاثنين دولت هيبقوا لور موتور نيرون ليجن. تمام، طب عندي هنا الحاجة ما بين دي ودي اللي اسمها السينابس، لو حصل عندي مشكلة في الحتة دهية ايه المشكلة اللي ممكن تحصل لي هنا؟ اشهر حاجة تعمل لي تأثر لي على الريسبتور او تأثر لي على الكيميكال ترانسميتر ده هو اللي موجود اللي هي مايثينيا جريفز. تمام، طيب لو عندي في المسلز هنا، لو المسلز ده هي بقت متأثرة مايوباسي بجميع انواعها، ممكن واحد مولود بيها يبقى ديفلوبمنتال مايوباسي، او واحد عنده انفلاميشن بانفكشن او كده يبقى هتبقى انفلاماتوري مايوباسي، او ممكن مرض قلنا المرة اللي فاتت لما كان الجنتامايسين بينزل في الفلتريشن في مع الجي اف ار ويبقى ري ابزوربت في التيوبيولز ويأثر لي على الميتوكوندريا. انا بفكركم احنا جبناها في اي سيرة، وكان بيدمر الميتوكوندريا بتاعت التيوبيولر سيلز، فكان بيدمر لي المصنع بتاع الانرجي اللي موجود في التيوبيولز نفسها. وقلنا ان الميتوكوندريا ديت مهمه لحاجات كتيره، الحاجات اللي اكتف واهم حاجه من ضمنها يعني اللي اكتف قوي المسلز، وبالتالي في عندي ميتوكوندريال مايوباسيس يبقى ده برضو هيبقى منها. وعندي برضو قلنا في مره الاستيرويدز مع الفتره الطويله من العلاج ممكن يعمل له عنده مشكله. الاستيرويدز يعني سواء كوشينويد او يعني ياتروجينيك او اللي هو كوشينج سندروم، الاثنين ممكن يعملوا لي مايوباسيس. تمام، والمايوباسيس ده هيبقى اسمها اندوكراينال مايوباسي. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان كان جه اخر مره كان جه سؤال ايه اسمه ايه؟ ميتابوليك مايوباسي. لو حصل مشكله في الالكترولايتس والبوتاسيوم والصوديوم والحاجات ده هي ممكن يكون عندي بوتاسيوم خارج وداخل وحاجات زي كده، يبقى بوتاسيوم ريليتد مشكله في المسلز. تمام، في الكارنيتين، الكارنيتين ده هوت من ضمن الحاجات اللي مهمه لنقل الفاتي اسيدز جوه وبره. تمام، فبرضه دي من ضمن الحاجات. الموتور يونت دهية كلها كانت افكتد باي على اي ليفل من الحاجات دهية بتعمل لي لوور موتور نيرون ليجن. واهم حاجات فيه اللي هتبقى عنده، هيبقى العيان عنده ايه؟ هايبو ولا هايبرتونيا؟ هايبوتونيا. وطالما قلت هايبوتونيا غالبا معايا هايبو ريفلكسيا. تمام، وغالبا هدخل في ويستنج بدري والريفلكسز هتبقى ضعيفه او هتبقى لوست بنفس الايه دي. طيب لو احنا بنتكلم على حاجه ابر من الابر، مين اللي بيحرك لي الكورتكس نفسها بتخرج لي الابر موتور ده اللي هي بتمشي تراك معين اسمه بيراميدال تراك، والبيراميدال تراك ده هو كان بيسبلاي البتاع دهيت النيرف دهيت اللي هي اللور موتور نيرون. عشان انا اتحكم تلقائيا في العضله بتاعتي بمشي الامبلس هنا ويحصل السينابس هنا واللور موتور نيرون هي اللي هتيجي هنا. لو انا ضربت دهيت يبقى انا عملت ابر موتور نيرون ليجن، وهيبقى المين كاركترستيك فيه في الكلينيكال بتاعنا هيبقى ايه؟ هايبرتونيا هايبر ريفلكس. هتيجي تعمل له ريفلكس هتلاقيه عالي، وممكن تعمل له بقى باثولوجيكال ريفلكس وكلونس وحاجات زي كده. ده لو انا ضربت ايه؟ فوق اللي هو ايه؟ الكورتكس او التراكت اللي هي نازله من فوق لتحت. يبقى انا لازم في اي حاجه سواء في الكلينيكال او حتى في النظري ابقى انا عارف بتكلم على حاجه فوق ولا حاجه تحت. تمام، مين الحاجات اللي تقول لي ان انا بتكلم على ليجن مكانه فوق؟ اي حاجه، الحاجه اللي هتيجي تاثر هنا اكيد مش هتعمل لي باراليسيس، بس هتعمل لي مثلا لو واحد عنده كوما ديستربت كونشس ليفل، عنده انكيفالوباسي كاترنا عام، عنده كونفالجنز. لو واحد عنده كونفالجنز ممكن يكون عنده لور موتور نيرون او عنده حاجه على مستوى السباينال كورد. ده اللي مين اللي بيعمل الكونفالجنز؟ حاجه على مستوى المخ فوق. فلازم في تفكيري في اي حاله، ده كلام كلينيكال او حتى كلام نظري، لازم ابقى انا عارف انا بتكلم على كرينيال ولا سباينال، فوق ولا تحت، انا مكاني فين. الحاجات اللي هتساعدني اللي احنا قلناها ديستربت كونشس ليفل والكونفالجنز والحاجات دهيت كلها، ديليد مايل ستونز. واحد عنده ديليد مايل ستونز وما بيتحركش ما بيعرفش يبلم ولا الحاجات دهيت، يبقى ممكن على حاجه على مستوى السباينال كورد، يبقى اقول ان هو سباينال ماسكولار اتروفي مثلا. فيردينج هوفمان، لا فيردينج هوفمان ذكي وكويس والمنتاليتي بتاعته نورم. انا بقول الكلام دهوت ليه؟ بالرغم ان احنا مش هنبدا بيه، انا بقوله عشان الواحد بس يحاول يبص بصه من جيد على النيورولوجي كله. بدي ممكن ان احنا نحاول ان احنا نلمه من بعيد. يعني لو انا بتكلم مثلا على حاجه اسمها دوشين مايوباسي، تمام، من الماسكولار ديستروفي، حاجه تحت عنوان حاجه اسمها ماسكولار ديستروفي، تتوقع ان العيان ده هو هيكون عنده ابر ولا لور؟ lower. يبقى انت تقدر تقلل في الحاجات ان هيبقى عنده هايبو ولا هايبرتونيا، هايبو ولا هايبر ريفلكسيا، هيبقى عنده كونفولجن مش هيبقى عنده كونفولجن. طب لو احنا قلنا في النص كده يبقى معاه شويه منتال ريتارديشن كاسوشيشن، انما ملهاش دعوه بايه، بحاجه فوق. تمام، يبقى كل التراكتات اللي نازله دهيت كلها ما فيهاش اي ايه مشكله. في ترم تاني اسمه انكفالوباسي، بس عشان نبقى متفقين عليه يعني ايه كلمه انكفالوباسي، يعني ديستربد برين فانكشن. انا اقوله دلوقتي عشان ما ننساهوش، بس ديفيوز برين ديسفانكشن. disturbed brain او diffuse generalized disturbed brain function مع حاجه من من اتنين من الثلاثه اللي انا كاتبهم دولت، يا اما معاك cognitive dysfunction او behavioral حاجه من دولت، او disturbed في الconscious level او seizures، اي حاجه من دولت اتنين من الثلاثه دولت في واحد عنده diffuse brain insult بنسميها encephalopathy. لو انا ضفت معاها CSF بليو سايتوزس، يعني ايه بليوسايتوزس؟ يعني سيلز كتيره. تمام، يبقى بنقول بدل ما هو انكفالوباسي هنسميها انكفالايتس. يبقى انكفالايتس ده هي عباره عن ايه؟ هي انكفالوباسي بس معاها سي اس اف بليوسايتوزس. طيب ايه هو الانكفالوباسي؟ هو ديفيوز برين ديسفانكشن كاركترايز باي تو من الثلاثه دولت، كوجنيتيف او بيهيفيورال، ديستربد كونشس ليفل او سيجرز، اي حاجه من دولت بنسميها انكفالوباسي. فبالتالي نقدر نقول انكفالوباسي ده هيجي لي بديستربد كونشس ليفل، يبقى انا بتكلم على كرينيال ولا سباينال؟ كرينيال. يبقى لما ندخل على حاله مثلا واحد عنده مشكله في مخه، ما بيفهمش، ما بيعرفش، ما بيعملش، بيتشنج، حاجه من الحاجات دهيت، يبقى انا بتكلم على انكفالوباس. مش مقبول ابدا ان انا اقول دوشين، ولا مقبول ان انا اقول سباينال ماسل اتروفي، ولا اقول الحاجات دهيت خالص. يبقى انا هتكلم على حاجه على مستوى فوق. لقيت معاه حاجات تقول لي ان هو انفكشن زي فيبر زي سي اس اف، قال لي انه كان في مشاكل، يبقى انا حطيت الاحتمال ان هو انكفالايتس. حاجات كثيره بتعمل انكفالوباس دهيت، احنا قلنا منها حاجه يعني قلنا منها المره اللي فاتت بتاعه امبارح اثنين، قلنا اثنين هايبرتنسيف انكفالوباسي وقلنا يوريميك انكفالوباسي. ما هم دولت الاثنين، واحد عنده رينال فيلير ومخه تعبان ديفيوز برين انسرت، وممكن يكون بيتشنك صح، واكيد عنده بيهيفيورال او كوجنيتيف او ديستربد كونشس ليفل، يبقى هيبقى في الاخر ايه انكفالوباسي. وعنده هايبرتنسيف انكفالوباسي والهايبرتنشن فرقع لي حاجات وعمل لي انفاركشن وحاجات زي كده، يبقى انا بتكلم برده في هايبرتنسيف انكفالوباسي. هايبرناتريميا وهايبوناتريميا وهايبوغلايسيميا وكل الحاجات دي هتتحط من ضمن الحاجات اللي تأثر لي على مخ الايه؟ الحاجات هايبوكسيك اسكيميك، هي اسمها هايبوكسيك اسكيميك ايه؟ فبرضه من ضمن الايه؟ الحاجات معايا. هي دي بس مجرد يعني كلام عام. بتشخص العيان اللي عنده اي مشكله في السي ان اس ازاي؟ في حاجات كتيره بنعملها مهمه قوي الكلينيكال، بس في عندي بعض الانفستيجيشنز اللي احنا بنعملها ولازم نبقى عارفين عشان ما اغلطش. مره بقول واحده عندها تسع سنين، ومره واحده جالها كونفولجنز وكان عندها راش من يومين في وشها في الميلر اريا كده وفوتو سنسيتيفيتي ومفاصلها بتوجعها وتشنجت، فقلنا ان غالبا البنت ده هي سيستميك لوبس وكان حاجه عاديه خالص. طب نعمل لها ايه عشان نعرف هل هي عندها انفاركشن ولا عندها هيموريج ولا عندها برين تيومر ولا عندها ايه؟ فقلنا نعمل كرينيال الترا ساوند. الناس شغالين معانا زي الفل، كرينيال الترا ساوند نتكلم عادي زي الفل عادي، ويقول لك كرينيال الترا ساوند ده مهم وسنسيف وزي الفل. قعدنا نتناقش طب نبدا بمين؟ يعني احنا كان المناقشه نبدا كرينيال الترا ساوند ولا سي تي؟ طب مين ده؟ يقول لك لا ده اوبريتوس في نيونيت. القاعده العامه ان انا عندي حاجه احط البروف فيها احطه على عظم مش هيشوف حاجه، يبقى لازم يكون الفونتانيل مفتوح، لازم يكون الفونتانيل موجود. تمام، فما ينفعش ان انا اقول كرينيال الترا ساوند حتى لو في الدايجنوزز بتاعي في الكتاب او في اي مكان انا بذاكر منه كرينيال الترا ساوند، اختار الشخص اللي انا هعمل له كرينيال الترا ساوند. زي ما انا بعد شويه في عيان عنده هيدروكيفالس هعمل له كلهم كرينيال الترا ساوند بعضهم بفور الايه كلوجر بتاع الايه بتاع بتاع الفونتانيل بتاع. غير كده لا، سي تي، السي تي هيوريني حاجات كتيره. اللي حضروا معانا مرات سي تي بيوريني العظم كويس لو في فراكشر، يوريني الجراي والوايت ماتر بس مش ادق من الام ار اي، يعني شوفهم بس مش، يوريني برين تيومر طبعا، يوريني هيموريج. يبقى لما نيجي نتكلم في بيرس انجري كنيراتولوجي سي تي هيبقى لي ممكن يقول لي ان في هيموريج هنا، يوريني برين اديما، يوريني انفاركش ويبقى كويس قوي. هيموريج سوري كالسيفيكيشن، زي ما فيش احسن منه في الكالسيفيكيشن زي ما هنعرف برضو بعد شويه. سي تي كالسيفيكيشن. طيب واحد هتطلب له حاجه تانية اسمها الاي اي جي، تطلبه له امتى؟ هيوريك ايه؟ هو يوريك حاجه واحده بس، يوريك ان انا عندي في كهرباء زياده ولا لا، في فوكس ولا مفيش فوكس، في اسمها بنسميها ايبيليبتوجينيك فوكس اه ولا لا، او ممكن يقول لي ان المخ كله تعبان، ديفوز برين انسلت اللي هو انكفالوباسي، برده في الاخر هيبقى انكفالوباسي. تمام، يبقى الاي جي ده هو هيتعمل لكل الاعمار، السي تي لكل الاعمار، الكرينيال الترا ساوند مش هحتاجه دايما. الكترولايت لما تبقى شاكك في حاجات تعمل لي المرض اللي انت بتقول عليه، كاريوتايبنج لو بتفكر في داون ومتخلف، طب ما داون هيبقى هتعمل له كاريوتايبنج عشان تشوف ترايزو مش عارف الحاجات اللي احنا ايه قلناها قبل كده. طيب سي اس اف عشان تشوف انفكشن، مينلي عشان تشوف انفكشن طبعا، ممكن تلاقي البروتينز عاليه فيه في الديمايلينيشن والحاجات ده هي، لان المايلين جوه السباينال كانال نفسها، فممكن البروتينز ده لما يحصل دي مايلينيشن ينزل جوه السي اس اف، ولما انت تسحب تلاقي البروتين كونتنت بتاعك عالي. يبقى دي كلها حاجات تخليني يعني ايه الحاجات الموداليتيز اللي قدامي. احيانا يقوموا حاطين الاي جي، بس حاطين اي جي ومصورينه بالفيديو، قاعد هو في اوضه وعليه كاميرا وهو مركب البتاع ده هي، عشان يربط الحاجات ببعضها، يربط الحركه الغريبه اللي بيعملها مع الالكتريكال تشينجز اللي عنده. اصل مثلا واحد يقول ايه، انا الام بتقول لي ان الولد بيعمل حركه كده شكلها تشنجات، شكلها يعني بيعمل لي كل شويه كده، وانا بقى مش عارف ايه كل شويه كده، حاجه ان هي يفضل قاعد جنبه مثلا 24 ساعه عشان اشوف دي، وفي نفس الوقت لما يعمل الحركه دي اقوم حاطه على الاي جي، تمام، يكون هو خلص الحركه ديت، فمش هقدر اجمعهم مع بعض. لو لقيت الحركه دي بتحصل مع الكتريكال تشينجز هنا يبقى الحركه ديت تشنجات، صح؟ لو ما كانتش ده اسمها الفيديو اي اي جي. تمام، ممكن ان هو بيتعمل في معامله موجود عندنا، يعني يقعد واتيفر، هو فكره الهولتر بالظبط، يقعد واتيفر الوقت يعني المفروض يعني. طيب هنبدا باول حاجه بقى اللي هو الايه السيرفر والسريبرال بولسي ده هو من قديم الازل، وهو التلاتة نون فيتال نون بروجريسيف نون كيورابل ديزيز، يعني هو حاجه ما بتخفش وما بتتعالجش يعني، بس ما بتموتش وزي ما هي ثابته. تمام، كلنا يتهيألي شفنا ناس عندهم سي بي سريبرال بولسي، تمام، بيبقى حاجات يعني بيبقى عنده اي حاجه، تمام، بس باي ديفينيشن السيريال بولسي ده هو بيأثر بس على الموتور ولا السنسوري ولا البيهيفيرال ولا السبيتش ولا السبنكتريك بس. يعني ممكن يكون واحد طبيعي استاذ جامعه عادي خالص ويكون عنده سيريال بولسي مفيش اي حاجه، يعني هو برايمري هو موتور ديفيست، قد يكون معاه حاجات ثانيه، قد يكون معاه سنسوري افكشن، فيجوال، هيرنج، سبنكتريك، ايبيليبسي، سيجرز، اي حاجه من الحاجات الثانيه ديت قد تكون وقد لا تكون مع الايه الواحد اللي عنده سيريبرال بولسي. رقم اثنين، حكايه ان هو نون فيتال، هو نون فيتال ماشي، ما بيموتش دايركت من الحاجه اللي عملت له دهيت، واحد عنده مثلا باراليسيز او سباستيستي مش هتموته، تمام، السيكول بتاعها ممكن انها تموته، انما هل هو ستاتيك ولا بروجريسيف ولا حكايه نون بروجريسيف دهيت دلوقتي لا خلاص الكلام مش هي مش نون بروجريسيف، لا ستيل بيحصل عندي في بروجريشن في الديزيز بس كسيكولي منه بعضه كده، بعد لو انا شفته بعد شويه هلاقي الولد بتاع السي بي كان الاول مثلا بيقدر يعمل حاجه معينه، لا البرفورمانس بتاعه بقى اوحش، فعشان كده حته نون بروجريسيف ده هي عاوزين ان احنا نشوفها. رقم اثنين هو انكفالوباسي، يعني لا مش ستاتيك، لا مش ستاتيك خالص، مش هقول بروجريسيف بس هقول ان هو مش نون بروجريسيف، مش عارف صح؟ لانه بعض الناس بيحصل بروجريشن، والبروجريشن ده قد يكون بسيط قوي، ان انا مش استاتيك، يعني مش حاجه وحصلت واستنبه وانتهى، لا هو نون فيتال ماشي، نون كيورابل ماشي، بس هو في مش استاتيك. تمام. الحاجه الثانيه سيريال بولسي، من الكلام اللي بيتقال ان هو اوفر دايجنوز، والكلمه دهيت لازم نبقى احنا حاطينها في بالنا. بمعنى ايه؟ مش كل ما اشوف واحد متخلف عقليا هقول ان هو سيريال بولسي، ده في 60,000 مرض قبل ما اقول ان هو سيريال بولسي، وده قيمته لما انا بتكلم في كلينيكال او بتكلم في اورال او حاجه زي كده، لازم انا ما هو دايجنوزس اوف اكسكلوجن، ما ينفعش ان انا اقول العيان ده سيريال بولسي قبل ما اكسكلود كل الحاجات اللي تعمل لي الصوره اللي قدامي ده. تمام، متفقين على الحاجتين دهيت. طيب كاتيولوجي بتاعنا سيريال بولسي، مهم الاتيولوجي بتاعه ليه مهم؟ لانه ده اللي هسال عليه في كلينيكال، وده اللي هيشترك معانا في كذا حاجه، فاسباب مثلا زي ما نعرف بعد شويه المايكروكيفالي، ما هم كتير قوي لو احنا فاكرين شكل السيريال بولسي اللي هم ادفانسد بقى وناس جامده جدا، بيبقى عندهم مايكروكيفالي وبيبقى عندهم منتال ريتارديشن. فالاسباب اللي احنا هنقولها دهيت هي الاسباب اللي هنسال عليها في الهيستوري، هي الاسباب اللي هتحط لي الانفستيجيشنز بتاعت السيريال بولسي، واحنا اتفقنا ان محدش يحفظ انفستيجيشنز، انا احفظ ايتيولوجي واهم تكتين وبعدين الباقي ايه اقرا قرايه بس كده والفه انا مع نفسي، هالف احسن من اللي مكتوب مهما كان اللي كتبه. تمام. مين اللي يعمل الموضوع ده؟ هو بيأثر السيريال بولس عشان يعمل لي موتور ديفيسيت دوت، لازم يأثر لي على مخ بيتكون. يعني لو واحد عنده 5 سنين مخه اكتمل خلاص وجاله مرض مثلا من انجايتس، هيقلب بالسي بي؟ مش هيقلب، لازم يكون ديفلوبينج برين. نفس فكره بالظبط، نفس الكلمه ديت بنقولها في حاجه اللي هي الريكتس، والفرق بين الريكتس والاوستيوماليشيا. لو واحد عندها 40 سنه وجالها حاجات نفس الريكتس، مش بنسميها ريكتس خالص، سميها اوستيوماليشيا اللي هو ديفلوبينج بونز، هي نفسها ديفلوبينج برين. يبقى حاجه انسلت عمل لي مشكله في الديفلوبمنت برين، قد يكون الانسلت دوت انتي نيتال برينيتال يعني، او نيتال او بوست نيتال. والانتي نيتال عندي في كذا حاجه ممكن تاثر لي على الشخص ده هو جوه، اشهرهم على الاطلاق اللي هي التورس انفكشن، كونجنتال انفكشن. تمام. ممكن البلاسينتا نفسها اللي بتسبلاي البلاد للبيبي يكون فيها مشكله، بلاسينتال انسفشنسي، ممكن الام تتعاطى اي حاجات الكول دراجز وتفر، الحاجه اللي بتعملها ممكن تاثر لي على تكوين المخ ده. هو يبقى حاجه ده هي بتاثر، الام بتاخدها بتاثر، بنسميها ميوتاجين ولا بنسميها تيراتوجين؟ يبقى تيراتوجينك، ما احنا قلنا الكلام ده في الجينيتك، تيراتوجينك افكت ده هو الحاجه الام خدتها او اي انفايرمنتال فاكتور الام تعرضت ليه وعمل لي مشكله في التكوين، قد يكون في المخ في الرجل في اي مكان يعمل لي البتاع ده. طيب نيتال يعني، والبيبي اراوند الولاده، والبيبي حوالين الولاده في عندي حاجات معينه اللي ممكن تعمل لي انسلت للديفلوبينج برين، زي يعني واحد وهو نازل مثلا هايبوكسيك اسكيميك اتعرض لاسفيكسيا او كده، بيرث انجري فورسبس او كده، بيبقى انتراكرينيال هيموريج، حاجات زي دي. بوست نيتال هايبوغلايسيميا من ضمن الحاجات، او هايبو هايبرناتريميا، الكترولايتس. تمام. ممكن بوست مننجيتك تروما، تعرض لبيرث تروما، بوست تروماتيك. وحاجة مهمة جدا جدا جدا اللي هي الايه؟ كرنكترس، لان دي من ضمن الحاجات اللي تأثر لي على المخ وهو بيتكون وتعمل لي حاجة زي ما هنعرفها بعد شوية. يبقى هي ده الاتيولوجي، اي حاجة تتعرض للديفلوبنج برين ده هو ده الاتيولوجي بتاع السي بي. لما هو احنا يعني ما حدش يقدر يقول لك لغاية بالظبط عمر كذا، بس في اول يعني احنا بنتكلم في اول كام شهر مش اكتر. يعني قصدي لما يجي لي عيل مثلا اول سنه الهيستوري بتاعه طبيعي وبعدين بدا يتاثر، لا بعد كده لا، بعد سنه لا لا لا، بعد سنه اكيد لا طبعا. في منه كذا تقسيمه، والتقسيمات دي هي مهمه جدا، ممكن ياثر لي على كذا ايد او كذا رجل او كده. لو هو اثر لي على ناحيه واحده بنسميها مونوبليجيك، هيبقى معاه باراليسز يعني او باريسز. تمام. لو هو اثر على الرجلين بتاعته نسميه بارابليجيك، لو اثر على 3 ترايبليجيك، لو اثر على 4 نسميها كوادربليجيك، ولو الاربعة زي بعض بنسميها كوادربليجيا. لو الاربعة مش زي بعض الرجلين بقوا مور سبيسيفيك اكتر من الايدين، مور افكتد اكتر من الايدين، هنسميه ايه؟ دايبليجيا. يبقى الدايبليجيا هي نوع من الكوادربليجيا، دايبليجيا. طب لو هو عنده الاربعة متأثرين بس الايدين مور سبيسيفيك عن رجليه بنسميها ايه؟ دبل هيميبليجيا، دبل هيميبليجيا. يبقى انا عندي كوادربليجيا ديت بتتقسم لحاجتين، يا اما دايبليجيا يا اما دبل هيميبليجيا. تمام. طيب كناحيه فيسيولوجي نفسه او كناحيه موتور باور او ناحيه شكل للايد، ممكن تكون الايد دهيت ممكن تكون سباستيك، ممكن تكون اتونيك، وممكن تكون عنده حاجات الاكسترا بيراميدال. ولما بنتكلم حاجات الاكسترا بيراميدال بنتكلم اتاكسيا، يبقى اتاكسيك سي بي. ممكن نتكلم عنده اسيتوزيس، اسيتوزيس اللي هي بصفه عامه اللي هي ايه؟ سنيك لايك، قاعد بيحرك الحركه بتاعت الايد ديت سنيك لايك، او ديستونيا. تمام. كل الحاجات ديت بنجمعها في تير اللي هو الاكسترا بيراميدال او الاسيتوتيك سي بي. في منه نوع منفصل اللي هو الاتاكسيك سي بي، فاحنا ممكن نحطه. وممكن الانواع ده هي تيجي كلها مع بعضها نسميه ميكسد فور من السي بي، من السيريبرال بولسي. كفانكشنال كلاسيفيكيشن، ممكن الولد دوت يكون ما عندوش فانكشنال limitation، يعني هو قادر ان هو يعمل كل حاجه. قلت لكم دايما تبقوا فاكرين واحنا بنقرا موضوع السي بي ان السي بي ممكن ده يوصل لاعلى مناصب العلم، مفيش اي حاجه، ويبقى عنده مثلا مشكله في رجله، رجله فيها مشكله وهو بيتولد كان في حاجه اثرت على رجله، مونوبليجيك سي بي. تمام. ويبقى مخه نظيف وكل حاجه وبيشوف وبيسمع وكل الحاجات ده هي. وممكن ما يبقاش زي ما احنا قلنا في الاول. فعندي الكلاسز بتاعت الفانكشن الاكثر اللي هو طبعا بس قد هو باي ديفينيشن هو بيور موتور باي ديفينيشن، قد يكون معاه حاجات تانية مش، بس مش ده الشرط. يعني مش لو لقيت واحد كده، لان في ناس كتير قوي قوي اطفال تبص تلاقيهم عندهم مثلا رجلهم عامله كده كتير قوي بتتشال، يبقى عنده رجله فيها مشكله والرجل ده هي تكون في الاخر هو يتشخص ان هو سي بي، ويروح مثلا لدكتور العظم ويلبسه مش عارف الجزمه الطبيه دهيت وكده، ويقول لك التشخيص بتاعه ايه؟ سي بي. مش يعني السي بي في الاخر طلع متخلف بعد لا طبعا، فدي حاجه عاديه. طيب الكلاسز بتاعت الفانكشنز احنا قلنا ان ما يبقاش عنده ليميتيشن، او يبقى عنده مايلد او مودريت، او يكون توتالي هاندي كاب، اللي هم الكلاسز بتاعي. طيب الحاجه المهمه في اشهرهم طبعا اللي هو السباستيك سي بي. وطالما احنا قلنا سباستيك بي، يعني ايه كلمه سباستيستي؟ التون عادي. بس الهايبرتونيا بصفه عامه في منها نوعين، في منها سباستيستي وريجنتي. والسباستيستي دي معناها بيراميدال تراكت افكشن. طب هو السي بي دوت عنده بيراميدال تراكت افكشن؟ عنده. ده مؤثر لي فوق، مؤثر لي على الديفلوبينج برين وهو بيتولد، هايبوكسيك انسلت او انتركرينيال هيموريج او حاجه من الكلام. فبالتالي لما انا هاجي هكشف عليه او كلينيكال اكزامينيشن بتاعه هلاقي ويكنس ولا لا؟ هلاقي ويكنس وباراليسز، يعني باريسز او باراليسز. والاقي التون اخباره ايه؟ هايبرتونيا بنطلق عليها سباستيتي. وهتلاقي الريفلكسز بتاعته هايبر ريفلكسيا. وطالما قلت هايبر ريفلكسيا، الخطوه اللي بعد كده تشوف في عندك باثولوجيكال ريفلكسز ولا لا، وتشوف عندك الحاجه المشهوره جدا اللي اسمها ايه؟ كلونس. كلونس شوف في كلونس ولا لا اللي ليه علاقه بالهايبر ريفلكس. الولد بتاع السباستيك سي بي دهوت هتلاقي كل عنده السبيكترم دهوت ممكن ان هو يكون موجود، هايبرتونيا، هايبر ريفلكسيا، باثولوجيكال ريفلكسز، بوزيتيف انكل كلونس، اشهرهم يعني الانكل كلونس، وممكن تلاقي بابينسكي موجود. لو اثر لي على الديفلوبينج برين ممكن يخلي لي يحصل بيرزيستنس لبعض النيونيتال ريفلكسز، البريميتيف ريفلكسز اللي المفروض موجوده بس اثناء النيونيتال بيريد، بس كحاجه بروتكتيف. يعني المورو ريفلكس ده هو اللي هو بيبقى موجود، ممكن تلاقي ولد عنده سنه وعنده المورو ده هو موجود، طبعا بعد فتره بيبدا يقل، بس لو انا لقيته مثلا بيرزيستنت اكتر من 6 شهور يبقى انا هقول ان الولد ده هو عنده بيرزيستنت، وبالتالي ممكن ده يساعدني في التشخيص بتاعي. النوع الثاني الاتونيك، الاتونيك ده هو عنده هيبقى عنده ايه؟ هو اتونيك يبقى اتونيك، يبقى التون بتاعه يبقى اخباره ايه؟ هايبوتونيا او اتونيا، ما هو ده اسمه كده، يعني التون يبقى ضعيف او لوست، والريفلكسز هتبقى هتبقى ايه؟ هايبو. هيبقى شوية بنسميها بريسك ريفلكسز. يبقى الحاجات المميزة جدا في الاتونيك سي بي ان هو بالرغم ان هو عنده هايبوتونيا بس يكون عنده الريفلكسز عالية. ليه الريفلكسز؟ اصله هو ما اثرش. لو هو اثر على البريفرال نيربز تمام؟ هو كان اصدق انه يكون عنده هايبوتونيا وهايبو ريفلكس، بس هو اللي حصل ان هو احنا قلنا الديفلوبينج برين ده اثر لي على المخ نفسه، فعمل لي مشكله الهايبوتونيا اللي هي، بس فضلت الريفلكسز بتاعتنا عالي. النقطه ديت مهمه جدا في التفرقه في ديفرنشال دايجنوستس كبير ومهم جدا جدا، وبيجي ريتن واورال وكلينيكال اللي هو الفلوبي انفنت. فلوبي انفنت هتلاقي بيردنج هوف من واد معمول كده، تعمل له ريفلكسز هتلاقيها مش موجوده، تبص على لسانه تلاقي عنده فاسيكيوليشن تمام. تيجي بتاع السي بي بقى ده هو هتلاقي التون بتاعه مرخرف برضه، ممكن برضه ياثر لي على دايبل يعني ياثر لي على الاربعه او اثنين او ثلاثه او وات ايفر اللي هياثر عليه، بس تيجي تعمل الريفلكسز عندك تلاقي الريفلكسز بيطلق عليه اسم بريسك ريفلكسز او ناحيه الهايبر ريفلكسيا او اتليست حتى تكون بريزيرفد ريفلكسز، بس التون هيبقى كاركترستيك هيبقى ايه وجه، وعشان كده بنسميها اتونيك اتونيك سي بي. نعم. ما هو ده فاريانت بطريقة او اخرى حصل الهايبوتونيا ده هي، بس كفايندنج قدامنا زي حاجات كتير زي ما هنبقى بعد كده نقول الميتوكوندريا مثلا هيبقى معاهم هايبوتون بس الريفلكس تبقى حلو هو المرض كده تمام؟ يعني الاثر بتاعنا يبقى فلوبي انفنت. لا فلوبي انفنت ما هتمسكيه كده هتعلقيه كده لا هتيجي تبص الريفلكس ما هو مش ماشي بالريفلكس هو ماشي بالتون. انا ايه اللي موقفني كده؟ التون بتاعي مش الريفلكس تمام مش الريفلكس. ما حدش يقول لي اللي انا خايف حد يقوله لي ها في حاجه حد ممكن يعلق عليها سؤال ها ايه ده لا لا انا لا لا لا لا لا مش دي اللي ودي كانت تبقى حاجه الحمد لله. طيب تمام يبقى انا عندي مصمم يعني ما احنا ده نفس اللي قلناه ان انا عندي ليه ريفلكس هيبقى موجود هو المارك اللي بيعمل لي هايبوتونيا عشان اثر على المخ. ليه بيبقى معاه هايبر ريفلكس السبب نفسه كباسو فيسيولوجي او كده لا مش عادي هو لقوا ان الاتوميك سي بي تفرقوا ليه مثلا اديك مثال ليه في الشوك ستيج مثلا تقول لك عنده هايبوت بتاع الابر عنده هايبوتونيا وبس بوزيتيف بابنيس اهو عنده اصل بابنيس ما يعني ملهاش تفسير يعني اوكي. طيب في نوع بقى اللي هو الاكسترا بيراميدال وده هنضيف كلمه جنبه ان هو ده بيعقب اساسا اولموست اولوز بيعقب مين اللي هو الكيرنكتراس لو ما كانتش موجوده. طبعا اي اكسترا بيراميدال عندي الاكسترا بيراميدال سيستم اشهر حته فيه في الاكسترا بيراميدال سيستم هي البيزل جانجليا تمام اشهر منطقه في الاكسترا بيراميدال هي البيزل جانجليا. فلو حصل تاثير على البيزل جانجليا بيبقى عندي اكسترا بيراميدال مانيفيستيشنز اللي هي الاسيتوزس سناك لايك او يكون عندي ديستونيا اللي هي ديستونيا برضو عشان هقول لكم انا عاوز النهارده اقول كل المفردات اللي بتيجي في النيورولوجي. ديستونيا يعني بتبقى ايه تويستنج موفمنت بص تلاقي عم بيعمل مش عارف كده حاجات زي كده يعني تويستنج موفمنت بيعصر نفسه تمام. اسيتوزس اللي هي ايه سناك لايك اتاكسيا اللي هي الانكوردينيشن طبعا احنا عارفينها انكوردينيشن بدون باراليسز ولا باريسز اللي هو الحاجات ده تمام. فاحنا هنزود بس في الاسيتويد عندي انه ده almost always following كيرنكترس. وبالتالي لما احنا ندخل على حالة سي بي لازم اسأل جاله صفرة هو صغير ولا لا والصفرة دي فاكرة كان رقمها كام وتعمل له تغيير دم ولا لا. اصل لو تعمل له تغيير دم يبقى احنا اقرب ان احنا نكون غالبا عشان احنا نشخص حاجات واحد جاله صفرة وهو صغير وبعد كده بقى متخلف هيبقى ايه يعني غالبا الحاجة مع بعضها تمام. طيب بصفة عامة سي بي دايجنوزيس اوف اكسكلوجن هيدخل في الديفرنشال دايجنوزيس بتاع 60,000 حاجة ومحدش يشخص سي بي كده لوحده. بتاع الفلوبي انفنت يدخل السي بي في الدايجنوزيس بتاعه بس النوع البسيط مش اللي اشهر نوع احنا قلناه مين سباستيك اللي هو سباستيك سي بي. انما النوع اللي هو يدخل اللي هو الاتونيك يدخل في الدايجنوزيس بتاع الفلوبي انفنت يدخل معي. طيب يدخل في حاجات اللي معاها اكسترا بيراميدال النوع اللي هو الاكسترا بيراميدال او الاسيتويد سي تي. تمام؟ تشخصه ازاي او تعمل له انفستيجيشنز ايه؟ تعمل له انفستيجيشنز ايه رايكم؟ هو انا قدامي دلوقتي الايتيولوجي بتاعنا كان في بري نيتال وكان نيتال وكان بوست نيتال، تحبوا تعملوا له ايه؟ كرينيال سونار لو ماشي اوكي. هتشوف ايه في كرينيال سونار؟ يعني انت عاوز تعمل سي تي وعاوز تعمل كرينيال الترا ساوند ماشي اوكي. سورش سكرين ده مهم قوي. تمام؟ ميتابوليك لو احنا بنتكلم على واحد مثلا ايه، انا شاكك ان هو في الوقت ده هو كان دخل كان عنده مشكله في الالكترولايتس او كده، لو كانت مستمره معايا يعني طبعا، بس غالبا هتبقى غالبا اللي انا هبقى التارجت بتاعي ان انا هشوف غالبا بدور على التورش وبشوف التورش بتاعتي. لو انا بتكلم في الاول اي جي ام ولا اي جي جي؟ اي جي جي ولا الاول اي جي ام؟ هبص عليها عشان الاي جي ام الام اللي بتصنعه بتديها له ما بتعديش. تمام؟ ما بتعديش، وبالتالي هو بيصنعها بنفسه، وبالتالي معنى كده ان هو اتعرض للانفكشن دهيت بدري بدري بدري، هو اللي صنع الاي جي ام. هتشوف في السي تي اي هتشوف البرين ماتر بتاعتك، وممكن تلاقي اتروفيك changes. ليه يبقى عنده اتروفيك changes؟ عشان الانسلت اللي حصل عندي على مستوى البرين ده هو عمل لي مشكله جلايوزس ومشكله في البتاع. طيب تعالجه ازاي؟ احنا لسه قايلين ان هو نون كيورب، انما مش هنسيبه مش هنرميه يعني. وده كتير قوي ممكن يجي لكم في الايه، في الكوميونيكيشن سكيلز. يقول لك انت قاعد مع ابو واحد عنده سي بي، هتتكلمه ازاي؟ هيحميه ازاي؟ وياكله ازاي؟ ويهتم بيه ازاي؟ هيوديه مدرسه ولا مش هيوديه مدرسه؟ كل الحاجات ده هو ما بيسمعش. مش احنا قلنا ان ممكن يكون معاه مشكله، يبقى احنا ممكن نركب له مثلا حاجات ايدز او حاجات، ممكن ما بيشوفش، نظارات سكوينت يصلح السكوينت بتاعه، عنده زي ما قلت لكم بتاع العظم اللي هو ايه اللي وداه بتاع العظم، عنده كونتراكشن مثلا او عنده مشكله في الحته ده، هيعمل له مثلا بطريقه معينه يصلح الكونتراكشنز اللي عنده. ممكن تكون حاجه حتى سيرجيكال كوركشن لهذه الحاجات. الفيدنج بتاعنا بيبقى معاهم مرات كتيره قوي قوي قوي، بيبقى معاهم فيدنج حاجات يعني ديفيكولتيز موجوده، وكتير منهم بيدخلوا في ديهايدريشن، وكتير منهم بيدخلوا في هايبر ناتريمي. حد يقول لي ليه يدخل في هايبر ناتريمي؟ ما بيشربش، ما فيش اكسس للميه، فما بيشربش وبيجيب بول. تمام؟ يبقى يدخل في ديهايدريشن، والديهايدريشن اللي عنده دوت هيبقى من النوع اللي هو الهايبر ناتريميا اللي يزود له الانسلت اكتر واكتر. تمام؟ فبالتالي الناس دولت لازم الفيدنج بتاعنا نبقى مهتمين بيه، مهتمين بيه لدرجه ان احنا ممكن نعمل لهم جاستروستومي، نعمل لهم نيزو جاستريك تيوب، نعمل لهم فيدنج الحاجات العاديه اللي هم يقدروا ان هم ياكلوها. طبعا هيدخل معانا جينيتك كونسلنج وكوميونيكيشن سكيلز والحاجات دهيت، وان انا افهمه ازاي، لانه من الصعوبة ان انت تقول لحد حتى في البرايفت او كده ان انت تقول انه ده سي في او كده يعني، فمحتاجة تحضير والواحد يبقى محضر هيقول ايه. لا انا بقول كوميونيكيشن سكيلز، لا كوميونيكيشن سكيلز انا قلتها اوكي في بعض الحاجات منها، في بعضه في بعضه في بعضهم اه في بعضهم آه. بس دي هتبقى ك باي ديفينيشن السي بي نفسه في منه حاجات جيناتيك. طبعا في حاجات جيناتيك. طيب الحاجه اللي بعد كده عندنا منتال ريتارديشن، والمنتال ريتارديشن دوت معناه امبيرمنت في الانتليجنس بتاعنا، بس بدا بدري. الامبيرمنت اللي حصل في الانتليجنس ده بدا في فروم ايرلي لايف. تمام؟ وفي حاجه من الحاجات المهمه جدا عاوزين نبقى احنا عارفينها، واحد عنده منتال ريتارديشن تتوقع يكون عنده موتور ديلي ولا ما يبقاش عنده موتور ديلي؟ يعني هيقدر يمشي مثلا في ميعاده؟ يعني من ضمن الحاجات اللي تعمل لي انابيليتي تو ووك منتال ريتارديشن، هو مش فاهم وما بيتعلمش، ولما يحاولوا يعلموه ما يقدروش. انما الموتور ما بيبقاش معاه منتال، انتوا يعني السهم رايح مش جاي. يعني الناس اللي عندهم mental abnormalities mental retardation ممكن يكون عندهم motor delay او abnormalities، بس الناس العكس غير صحيح. وبنقسمها بنقسم mental retardation دوت لكذا حاجة، في عندي mild وmoderate وsevere profound وحاجات زي كده according لحاجة معينة اللي هي الـ IQ. والاي كيو ده هوت احنا عندنا الاي كيو بتاعنا الماكسيمم بتاعه كام؟ يعني فوق 100 يعني مش عندنا احنا تمام. وبعد كده زي ما قلنا في تقسيمه الجي اف ار بتاعه اللي احنا قلناها امبارح في الكدني في الكرونيك رينال فيلير، انا عندي البروفاوند اللي هو اقل من 20 تمام، من 20 ل 35، 35 ل 50، 50 ل 70، اكتر من كده دي الدرجات المختلفه للمنتال ريتارديشن. والمنتال ريتارديشن دوت انا بحسبه ايه؟ انا بعمل له تيست معين كده، اقول له المفروض ان هو مثلا انا عندي تشارت كده معين، لو هو عنده سنه المفروض يحط قلبين طوب مش عارف في الحيطه في المكان الفلاني، عمل الكلام ده هو خلاص يبقى هو المنتال ايج بتاعه ماشي مع السن بتاعه. طب لو هو عمره مثلا 5 سنين ومش قادر يحط دولت، يبقى عمره 5 سنين بس المنتال ايج بتاعه قد ايه؟ سنه على 5 اللي هو كرونولوجيكال ايج، واضربهم في 100 يبقى ده 20%، يبقى الاي كيو بتاعه 20%. طيب كدايجنوزس للمنتال ريتارديشن هقدر اشخصه ازاي؟ يعني مين في يعني واحد عنده مثلا بيبي عنده 4 شهور مثلا، هقدر اقول ان هو منتالي ريتارد زي ما بيتكلمش؟ يبقى انا عندي في كل عمر معين لازم في حاجات معينه هقدر ان انا من خلالها اقول هو الولد ده هو منتالي ريتاردد ولا لا. ودايما بيتقال في اول سنه تقريبا او في الانفانسي بصفه عامه بيتكلم على سوشيال ديفلوبمنت، والسوشيال ديفلوبمنت زي ما انتم هتقروا في الجروسن ديفلوبمنت المفروض ان هو بيعرف امه امتى، يعني في احنا لازم نكون طبعا قايلين في فاريابيلتيز جامده، بس احنا بنقول لو احنا مثلا عارفها عن لغايه 3 4 شهور كمان ده اكسبتد تمام. سوشيال سمايل من 2 ل 3 ماشي اوكي بيبقى موجود مع سوشيال سمايل. يبدا بقى ان هو وبالتالي الحاجات دي هي اللي هتقدر تقول ابتدى ان هو عنده مثلا 4 شهور 5 شهور وما بيعرفش امه، 6 شهور ما بيعرفش، يبقى في الوقت ده هو هيبقى ده هعتبر ان هو عنده شويه منتال ريتارديشن او ديليت منتاليتي. لازم اجيبها تمام. طب لو هو في سن كبير شويه قبل ما يدخل المدرسه، الحاجه اللي اقدر احكم عليها اللي هي الايه؟ بيتكلم ولا لا؟ ودي الحاجه اللي هتقول لي مش هقدر ادي له مساله حساب او كده وهو يحسب. وبعد كده في الاخر لما يدخل المدرسه هو بيعمل ايه في المدرسه؟ ده اتعلم لغايه سنه كام؟ افترض واحد اتعلم للثانويه مثلا واتعلم بحق، يعني مش اتعلم يدخل الباب ويخرج يعني، يبقى ده اكيد المنتاليتي بتاعته غالبا معقوله يعني تمام. يبقى دي الحاجات اللي هتقدر تحكم فيها، ودي اللي انت هتحطها لو انت بتتكلم على شيت مثلا واحد عنده ديليد منتال مايلستونز، ودي الكلمه اللي احنا بنقولها في الكلينيكال اللي هي يعني ايه منتال ديفلوبمنت، واعملها ازاي واسس ازاي الكلام ده هو. طيب منتال ريتارديشن دوت ليه 60 اسباب كتيره جدا جدا جدا، اكترها غير معلوم السبب تمام. زي ما قلنا في الكرونيك رينال فيلير ان كتير قوي من الناس مش معروف السبب بتاع المنتال الكرونيك رينال فيلير بتاعه. في عندي حاجات ايديوباثيك كده لوحدها، والايديوباثيك يعني ايه؟ يعني واحد عنده يعني ده طبعا هيبقى دايجنوزس اوف اكسكلوجن، يعني انا مش لاقي له سبب اورجانيك كوز للمنتال ريتارديشن اللي عنده. غالبا بيبقى في السوشيو ايكونوميك الحاجات الايه القليله ليه، انفكشن، مال نيوتريشن، حاجات زي كده. ففي الاخر بيطلع الديفلوبمنت بتاعهم، يعني دايما تلاقي الناس اللي هم اهلهم مهتمين بيهم وكده هتبص تلاقيهم احسن وانتليجنت افضل ويقدروا يفكروا اسرع وافضل من الناس التانيين. وبالتالي المنتال برضه ريتارديشن النوع اللي هو نون اورجانيك او النوع الايديوباثيك اللي هو اللي ملوش سبب هتلاقيه ان هو اكتر في اللو سوشيو ايكونوميك كلاسز. انما التاني بقى اللي هو النوع التاني اللي هو الاورجانيك اللي ليه سبب معروف، ده هو ده بيبقى مش هتفرق ما بين هنا وما بين هنا تمام. والاسباب بتاعت المنتال ريتارديشن اللي انا همسكها في ايديا هي دي الاقل، الاكثر غير معلوم السبب. يعني لو انا شفت 100 واحد مثلا الاقي ممكن 70 80 او اكتر منهم انا مش عارف لهم سبب. وعشان كده برضو النقط ده تخليني ابقى انا ما اتضايقش. احنا لما الواحد مثلا يشوف عيان عنده منتال ريتارديشن بعد ما ذاكر النيورولوجي كله ما عرفش يحط الدايجنوز بتاع ايه ولا حتى يطلب له ايه، مش مشكلة، لان في حاجات كتير غير معلومة السبب. فدي حاجة بس لازم هدور وبعدين مش هلاقي، مش مشكلة. طيب الاورجانيك في حاجات منها بتبقى جينيتك. يعني جينيتك يعني ايه؟ يعني ايه كلمة جينيتك؟ يعني بتورث، وتورث يبقى معنى كده انها بتتنقل على الكروموزومز او على الجينز زي ما احنا قلنا قبل كده. لما اتكلمنا مثلا ايه الحاجات الكروموزومال ديزيزز اللي بتعمل لي منتال ريتارديشن، كروموزومال كروموزومال مين؟ داون سندروم، داون سندروم ترايزومي 47 اشهر سبب ليه، اللي هو يعني اشهر باصو فيسيولوجي اللي هو ليه نون ديسجنكشن، ده هو هيبقى اكتر. طب مين في معاه مجموعه الترايزومز كلها اللي هم مين؟ 13 و 18. مين اللي هو ادوارد؟ 18. ادوارد اللي هو 18. وكان ادوارد ال 18 ده كان ايه باقي الكلينيكال مانيفيستيشنز بتاعته؟ الهيد بتاعته كانت معموله كده، وكان عنده مشاكل في عينيه ومشاكل في ودانه، تمام، وكان عنده صوابعه، وكان عنده في رجله روكر باتوم، تمام، وكان عنده كاردياك ابنورمالز، تمام، او انومالس، سوري. طب ترايزومي 13 كان بيبقى معاه برضو ميد فيشل، تمام، كله في النص كده، اونفالوسيل كاردياك كليفت، تمام، ومايكروكيفالي، وبرضو ممكن يكون معاه روكر باطن، تمام. يبقى هما دولت الترايزم. طب احنا خدنا مرض كان عنده كان اكس لينكد، وقلنا ان هو تاني اشهر سبب للمنتال ريتارديشن في الرجالة، اللي هو مين؟ فراجايل اكس. كان بيتنقل عن طريق اي كروموزوم؟ محتاجة تفكير عميق بصراحة. حد ينسى الترنر ولا لا؟ احنا ننسى هنا الترنر هي تبع كروموزوم ولا الترنر مش تبع كروموزوم؟ انا بحسب حطيتهم اكس او مش تبع كروموزوم خالص، تبع مش عارف انا. طبعا الترنر طبعا مش كلهم بيبقوا منتالي ريتاردد، تقريبا 20% منهم بيبقى منتالي ريتاردد. انبورن ايرور اوف ميتابوليزم، ودي هنحاول نقول اسامي كده، فيعني اللي عاوز يسمع يسمع، اللي مش عاوز يسمع ممكن يحط اي حاجه في ودنه. طيب عندي الميتابوليزم بصفه عامه، عندي الحاجات الاساسيه في الميتابوليزم، احنا هنقول الكلام ده هو في مره لوحده، بس يعني هحاول يعني نرمي اي كلام. عندي في كربوهيدرات، وفي عندي بروتين، وفي عندي فات، في عندي حاجات تانيه زي بيورين وبايريميدينز وحاجات زي كده قلناهم في الجينيتك، اللي هم كانوا في الاخر بيتكسروا ليوريك اسيد. لو احنا بدأنا التكسير ده هو بتاعهم كان في مشكلة ما، وكان تكوينهم بيبقى زيادة قوي قوي قوي، اللي هم البيريميدينز والبيورينز والحاجات ديت، ففي الاخر هيعملوا لي يوريك اسيد. فاكرين الرسمة كان هنا وهنا وهنا، وكان هنا في هايبوزانسين وزانسين، وفي الاخر يوريك اسيد، تمام. لو اليوريك اسيد ده زاد، احنا قلناها في تيومر لايسز مرة لما احنا بنقول الهايبر يوريسيميا وكده، في انبورن ايرور اوف ميتابوليزم بيبقى معاها هايبر يوريسيميا، وبيتميز ان هو اكس لينك، قلناها في الاكس لينك قبل كده، وبيقعد يخبط في نفسه ويعور نفسه ويخبط دماغه في الحيطه، يعني بيبقى معاه سيلف ميوتيليشن وهايبر يوريسيميا، اسمه ايه؟ ليشنيهان، تمام. ليشنيهان من ضمن الحاجات اللي تعمل عندي معايا هنا منتال ريتارديشن، ده على مستوى البيورينز والبايريميدينز. طيب على مستوى الامينو اسيدز، امينو اسيدز احنا نعرف كتير قوي امينو اسيدز، حد يقول اي حاجه اشهرهم واول واحد في الميتابوليك عندنا اللي هو الفينايل الانين، اللي هو كان بيتحول بالفينايل الانين هيدروكسيليز لحاجات تانية. فلو دي وقفت عند هنا قلناها في حته الانزيم، لو الانزيم باظ يحصل عندي باس واي تاني، او يحصل اكيوميليشن للماتيريال بروكسيمال للايه للستيب اللي حصلت عندها البوظان ده اهو. لما يحصل هايبر فينايل الانينيميا يحصل مرض عندنا اسمه ايه؟ فينايل كيتونوريا. يبقى الفينايل كيتونوريا كان اهم حاجات احنا كنا بنقولها برضو، مايكروكيفالي منتال ريتارديشن، بيبقى لونهم كده فاتحيه، وبيبقى عندهم هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا، تمام. دي الحاجات بتاعت الفينايل كيتونوريا. تايروزينيميا، قلنا التايروزينيميا لغايه دلوقتي في كذا حاجه، قلناها برضو في الجينيتكس، وقلناها في الفانكوني طبعا انت غلطت. بروكسيمال ارت ايه اللي هي من ضمنها من ضمن الهيريديتري كوزز بتاعت الفانكونيز سندروم تايروزينيمي من ضمن الحاجات اللي بتعملها كده. وقلنا واحد تاني برضو لو احنا نتكلم في البروكسيمال قلنا سيستينوزس. ما هو السيستينوزس ده حاجه في الانبورن برضو السيستم ده ايه؟ امينو اسيد ولا ايه ولا فاتي اسيد؟ ما هو امينو اسيد برضه ما دام من ضمن الامينو اسيدوسس برضه عندي مشكله. وقلنا ان هو المشكله بتاعتي كانت في حته من السيل اللي هي الدايجستيف سيستم بتاع الخليه اللي اسمه اللايسوزوم تمام. يبقى كان برضه معانا كده بس السيستينوزس ما تعمليش منتال ريتارديشن الا لو عملت لي هايبو ثايرويديز تمام. يبقى ممكن انها تعمل لي في الوقت ده هو في السن الايه الكبير. طيب في عندي كان في عندي ثلاثة كده كانوا هما بداية الأورجانيك أسيديميا اللي هما اليوسين والأيزوليوسين والفالين. وكنا قلناهم يوسين وأيزوليوسين وفالين وكانوا دولت بيتنقلوا كده وبيمشوا في حاجات كذا باسوي وفي الآخر كانوا بيعملوا لي إيه بروبيونيك أسيد. وبروبيونيك أسيد ده يعمل لي ميثايل مالونيك أسيد وبعدين ساكسينيك أسيد وبينهم وبين بعض أسهم كده كلها مع بعضها. وهم نفسهم كده كان في حاجه اسمها مابل سيرب يورين ديسيز. يعني دول كان ده باس واي معين اللي هم الثلاثه دول بيتحولوا بانزيم معين لو باظ الانزيم ده يتجمعوا دول يزيدوا قوي يعملوا لي مشاكل من ضمنها المنتال ريتارديشن. يبقى المابل سيرب يورين ديسيز ده هو اكيوميشن للحاجات ده هي تعمل لي منتال ريتارديشن. وده جينيتك ولا مش جينيتك؟ جينيتك كود اوف منتال ريتارديشن. طيب لو انا عندي الحاجات ده هي كلها زادت بروبيونيك اسيد ميثايل مالونيك اسيد اللي هي بروبيونيك اسيديميا ميثايل مالونيك اسيديميا كلها على بعضها بنسميها اورجانيك اسيديميا بقى كلها هنقولها هنا في المنتال ريتارديشن. وقلناها قبل كده في الابروتش للميتابوليك اسيدوزس ويز انكريز انايون جاب صح كده. انا ماشي بسرعه مش انا حاسس النهارده ماشي بسرعه ولا انا ماشي مش يعني لو انا ماشي بسرعه عشان اضبط نفسي كده تقولوا لي ايه توقف عند هذا الحد. طيب في عندنا دي امراض بتاعه امينو اسيد تمام. احنا عندي الميتابوليزم في عندي امينو اسيد دي اهم حاجاتها. طب في عندي امراض بتاثر لي على الكربوهيدرات. كربوهيدرات كان الكربوهيدرات اساسا باختصار شديد جدا جلايكوجين وبيتكسر لحاجات وجلوكوز بيتحول لحاجات هما دولت كانت اكتر. وكان في عندي الجلوكوز دوت كانت واحده واحده كان في حاجه كده شين طويله قوي من الجلوكوزات والجلاكتوزات والحاجات ديت كانت كلها ايه بولي ساكرايد. وكان في حاجه اسمها ميوكو بولي ساكرايد. والميوكو بولي ساكرايد دي كانت بتتكسر ببعض الدايمز موجوده في اللايسودومز. لو حصل اكيوميليشن لهذه المواد اللي موجوده في اللايسوزوم بنسمي الموضوع دوت ايه ببساطه شديده كده ميوكو بولي ساكرايدوز. اكثر الحاجات اللي هي بتبقى في الكونكتيف تيشو فتلاقي عندهم كورس فيشز تلاقي عندهم كورنيا مش عارف اوباسيتيز تلاقي عندهم ليفر وسبلين تلاقي عندهم حاجات في البونز كلها على بعضها كنا بنقول عليها اسم في الاكس راي ديستولس مالتيبلكس. احنا فيه على فكره قريب خالص بس انتوا تسالوا مش عارف هتبقى امتى قريب قوي هتبقى فيه يعني قاعده اكس راي في المستشفى فشوفوا هتبقى مكانها امتى وازاي انا لسه مش عارف ميعادها بالظبط فعشان الناس تبقى هيبقى ليها اعلان يعني بس يعني عشان الناس تبقى كان كل الحاجات اللي في الاكس راي بتاعت الناس اللي عندهم ميوكوبوليساكرايد دوز دولت كان اسمها ايه ديستولس مالتيبلكس. ديستولس مالتيبلكس كان الناس دولت كانوا اشهرهم ست انواع ثلاثة منهم عندهم منتال ريتارديشن وثلاثة منهم ما عندهمش منتال ريتارديشن. الثلاث انواع الاولانيين كان عندهم منتال ريتارديشن اللي هم الهيرلر وهانتر وسانتليب. لا ما انا لازم تتصدموا معلش تتصدموا خلاص كده تسمعوهم الكلام ده من دلوقتي. هيرلر تايب 1 وهانتر تايب 2 وسان فليبو تايب 3 وتايب 4 كان اسمه موركيو وتايب 6 كان اسمه مارو لامي تمام. وتايب 5 ده هو تتلغى تمام. تايب 5 ده هو تحولوه تايب 1 لا لا طيب لا لا لا انت تحفظي حاجتين في الطب تحفظي تايب 5 في الميكوبوليك ساكرايدوز وتايب 3 تايب 3 في الارك ايه وفاكتور 6 في البوبوليشن جروب هذا كله اتلغى قولوا واحد تعريف خلاص يعني ايش مو تمام. فالميوكوبوليسكيدوزيس معلش يعني انتوا خدوا الكلام دوت مني مبدئيا على اساس حتى لما انتوا تسمعوه او الفضول يدفعكم ان انتوا تقروه ده مش هتاخد ثانيه. ميوكوبوليسكيدوزيس زياده في الميوكوبوليسكرايد في منها 6 انواع اساسيين هيرلر وهانتر تايب 2 تايب 3 سنت ليبو تايب 4 موركيو تايب 6 مارولامي تايب 5 ده هو كان موجود وبعدين قالوه لانه كان في سيميلاريتي بينه وما بين تايب 1 فحلوه تايب ام بي اس ميوكوبوليسكيدوز تايب 1 وادوا له رمز الاختصار بتاعه اللي هو اس اللي هو ايه شيء تمام دي كذا كذا بقى نقطه بس مش عارف يعني اقول لك ايه شيء وفي شيء ويعني فهو هو اي اي اي اي حاجه كده تمام اس اتش اي اي اي تمام. فهو ده اللي كان تايب 5 فاحنا عشان نحفظهم 1 2 3 كانوا منتالي ريتاردد 4 5 6 كانوا منتالي مش ريتاردد كانوا منتالي نورمال بس تايب 5 ده هو مش هنقول ان في تايب 5 هنقول ان هو بقى تايب 1 تمام. دولت كانوا تبع الكربوهيدرات فبالتالي في حاجات في الكربوهيدرات تعمل لي منتال ريتارديشن انا جاي في حاجات كده في الليبيد ليبيدز بقى فيه حاجات كتيره قوي لا جلايكوجين ستورج دي ليبيد ستورج دي ايوه في عندي كان في دولت سهلين بقى خالص كان في عندي مرضين بيتراكم فيهم الليبيد في الجسم وكان بيتراكموا في الليفر والسبلين فيكبروا الليفر والسبلين يبقى معاهم اورجان ومجاري وكانوا يبقى معاهم بعض الانواع منهم بعض الانواع منهم يكون معاهم منتال ريتارديشن زي النيمان بيك والجوشيه وكان دايما القاعده الاساسيه بنقول مين بيكبر السبلين اكتر من الليفر ومين بيكبر الليفر اكتر من السبلين جوشيه سبلين معروف جوشه الجوشيه او كده يبقى ده بيكبر السبلين قلنا الجوشيه في حاجه قبل كده صح وقلنا حاجه ما تتنسيش لانها بتتعمل وبتتاخد للناس اللي عندهم جوشيه كان انزيم سيرابي انزيم سيرابي في الجوشيه قلناه انزيم سيرابي في الجوشيه تمام نيمان بيك نفس الكلام في بقى مجموعه كبيره قوي قوي قوي قريبه منهم حاجه اسمها جانجليوزايدوز كل الكلام اللي بقوله لازم تسمعوه النهارده انا حالب ما هو ده نيورو ميتابوليك في فرع مهدد في الطب اسمه نيورو فرع سيء جدا يعني. في جانجليوزايدوزيس معلش بس انتوا الكلام ده والله هيفيدكم بالرغم ان هو كلام كده عام مش عارفين بدايته فين بس هيفيدكم. جانجليوزايدوزيس دايت في منها نوعين في تايب 1 جانجليوزايدوزيس هو بالظبط بالظبط زي الميوكوبوليسكارايدوزيس يعني شكله مش عارف كورس وديبريست ايه ولور ايه ونيزل شكلها واورجانو ميجري والديسستوزيس مالتيبلكس كل الحاجات ده هي ده اللي هو الجانجليوزايدوزيس بس بيبقى معاه بقى سيفير منتال ريتارديشن واتاكسيا وفوميتنج وحاجات كده تاني. جي ام 2 قلناه كذا مره في الجينيتكس بس قلناه بشكل فرعي منه. جي ام 2 ده بيتكون من حاجتين حاجه اولانيه اللي هو التاج بتاع اليهود والكارير ديتكشن والحاجات ده كده زي دي وحاجه اسمها سانت هوف تمام. يبقى جي ام 2 ده هو الاثنين دولت الاثنين دولت بيبقى معاهم منتال ريتارديشن برضو وبيبقى من الاول بس الساند هوب ده بيبقى معاه سبلين وميجري وطبعا معاه سبلين وميجري يبقى سهل معاه سبلين وميجري تمام ومعاه شويه هيباتوميجري مرات بس هو الاكتر بيبقى معاه سبلين وميجري تمام. يبقى انا عندي جي ام 1 وجي ام 2. جي ام 1 جانجليوزايدوزيس في منها انواع مش مشكله. جي ام 2 في منها نوعين كبار قوي تيسكس والساند هوب. ساند هوب هو هو التيسكس بس مش معاه سوري ومعاه سبلينو ميجري او ان جنرال والاورجانو ميجري تمام. في بقى ناس تانيين مع الليبيدز برضو فاربر وفابري تمام دولت موجودين وحاجه اسمها ميتا كروماتيك لوكوديستوفي دولت كلهم من ضمن حاجات الليبيدز تمام. انا هقول الاسامي ده بس يعني انتوا اسمعوها مش لازم تحفظوها خالص يعني دلوقتي هتحفظوها بعدين هنحفظها اكيد بعدين بس مش دلوقتي. طيب انت كنت حاجه ايه؟ في الايه؟ تمام تمام. كان في حاجة شيري ريد سبوتس في ال، بس على فكرة مش في التايسكس بس، في الجي ام 2 الاثنين يعني، في هنا مصر ده زي ده مع الاورجانوميك، وكان في ده كمان، ده مين ده اللي هو جي ام 1، وكان في النيمان بيك. تمام مش مشكله، هم الاربعه دول، يبقى جي ام 1 جي ام 2 بنوعينه والنيمان بيك شيري ريد سبوتس. تمام احنا بنتكلم فين عشان ما نتوهش؟ احنا بنتكلم في حاجات ميتابوليك، وبنحاول ان احنا نقول الامراض الميتابوليك اللي عندنا كلها. كان في امراض في البروتين في الاخر اسمها امينو اسيدوباسيس او بصفه عام، وقلنا اثنين فيهم مهمين قوي، قلنا الفينايل كيتونوريا والتيروزينيميا، وبعدين نقلنا على الكربوهيدرات، وقلنا واحده مهمه جدا جدا جدا منها اللي هي الميوكوبوليساكريدوزيس، وقلنا ان هم ست انواع منهم ثلاثه بس اللي معاهم منتال ريتارديشن، نحفظهم النهارده والثلاثه الباقيين نبقى نحفظهم بعدين، هيرلر وهانتر وسان فليب. تمام هم دول معاهم منتال ريتارديشن، التانيين مش هنحفظهم. وفي حاجه في الكربوهيدرات انا ما قلتهاش معلش سوري، ومهمه قوي ولازم تتقال، جلاكتوزيميا طبعا لانها بريفنتبل ايكوز المنتال ريتارديشن. ودخلنا على الليبيدز، وقبل ما قلنا الليبيدز كنا قلنا البيورينز والبيرميدينز وخلصنا منهم معلش نهائي، ويبقى لنا الليبيدز. من ضمن الليبيدز حاجات كتيره قوي، من ضمنها الجوشي والنيمان بيك، ومن ضمنها الجي ام 1 والجي ام 2. تمام، ومن ضمن الليبيدز برضو في مجموعه كده اسمها اللوكوديستروفيز، واللوكوديستروفيز دهيت حوالين اي نيرف فايبر في مايلين ولا ما فيش في مايلين، والمايلين ده المفروض ان يكون نورمال مايلين، ولو المايلين النورمال ده اتكسر يبقى في عندي دي مايلينيتنج ديسيز زي الديسيمينيتد مثلا سكليروزس والحاجات دي بتكسر المايل، ولو المايلين ده هو كان وحش واتكسر بنسميهم لوكوديستروفي، يبقى اتكون وحش واتكسر، بيتكون ويتكسر بس هو في الاخر وحش اسمه لوكوديستروفي. لوكوديستروفي دولت فيهم اسامي هنقول مثلا حوالي اربعه مهمين، كانبان والكساندر، كانبان والكساندر، والاثنين دولت معلش عشان هنقولهم دلوقتي بعد شويه خالص، الاثنين دولت دماغهم كبيره يعني دماغهم عاليه جدا، كانبان والكساندر يعني قد كده. تمام دولت مهمين قوي، وحاجه اسمها هنحطها دي بقى مهمه في الديفرنشال دايجنوز بتاع السي بي، احنا سبناه بس دي احنا كنا هنقوله بس اللي هو كريب او كرابي، في ناس بتقولها كده وناس بتقولها كده، ده برضو من اللوكوديستروفي، بيتميز ان بيبقى مخشب زي السي بي بالظبط، عامل لك كده طول اليوم، عامل لك كده وعنده مغص في بطنه، هو ده اللي بيتميز بيه اللي هو كريبي او كريب ديسيز. تمام عنده سباستيسيتي جامده جدا، وطبعا منتال ريتارد. احنا لسه كل ده في الايه في الليبيدز، احنا ما خرجناش بره الليبيدز، لوكوديستروفي برضو وفي الليبيدز، ما الليبيدز منها اللوكوديستروفي دهيت اللي منها دلوقتي، احنا قلنا دلوقتي ثلاثه صح كده، وفي واحد مع الاديسون كنا زودناه، قلنا ادرينو يبقى اديسون يعني ادرينال انسفشنسي وحاجات زي كده، ولوكوديستروفي هو لوكوديستروفي، ده كان برضو من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي اكاديميك ديتيريوريشن وحاجات زي كده اللي هو مع اللوكوديستروفي. دولت مهمين لا دولت مهم، اصل بص دولت لا دولت هيتحط هي هي هيجي سيرتهم في كذا حاجه، يعني انت مثلا لما تيجي مثلا هتقول في اللوكوديستروفي دي هنقولها حالا دلوقتي في الهيدروكيفلس، ده واحد دماغه كبيره زي الريكتس، واحد من جوه دماغه كبيره زي الايه الكساندر وكندا، فانت لما انت تقسمهم من دلوقتي، وانا بقول لك عن كل مرض بقول لك اسمه حاجه واحده تحفظها، امال لو احنا بنقول الحاجات كلها الكساندر وكانفان هو دول تبع اللوكوديستروفي ودماغهم كبير، ادرينو ليكوديستروفي تبع اللوكوديستروفي وعنده ادرينال انسفشن. في حاجة اسمها كينكي هير او مينكنز فيس. عنده مشاكل في شعره احنا لسه في اللوكوداستروفيس. هما كتير. تمام. المينكنز ده هو بيبقى معاه هايبوتونيا. يبقى احنا قلنا كريبيز معاه هايبرتونيا سباستيستي مينك ومغص. مهم على فكرة بيقعد يدور مع الدكاترة كتير قوي على المغص وعامل كده طول اليوم. فيقول لك شادد نفسه عنده مغص طول ماشي. ومينكس ده هي عنده هايبوتوني. في ناس بيبقى دماغهم كبيرة الكسندر وكانفان ناس كده. وفي ناس بييجوا عندهم بقى مشاكل اتاكسيا وحاجات زي كده اسمها ميتاكروماتيك لوكودست. سهل قوي لوكودست وميتاكروماتيك. يبقى انا عندي اللوكوداستروفيز، عندي الكسندر وكانفر، وعندي ميتا كروماتيك لوكوداستروفي، وعندي مينكل، وعندي ادرينو لوكوداستروفي، وعندي كريت. هما دولت الحاجات بتاعت اللوكوداستروفيز. اللوكوداستروفيز دولت جزء من الليبيدز. تمام. جزء من الليبيد حاجات في الليبيدز. مين الحاجات التانية؟ جي ام 1 وجي ام 2 وجي ام 2 دوت ستيسس وساند هو. تمام. كل الناس دي كلها تعمل لك ايه؟ منتال ريتارديشن. يعني احنا بنقولها في ايه؟ في سكه المنتال ريتارديشن. وكل دولت ما يمثلوش اكتر من 10% من حاجات المنتال ريتارديشن لما تحط عليهم الحاجات الايه التانية. في مجموعه من الامراض بتاثر على المفصل ومن ضمنها حاجه بنسميها ديستروفي، واشهرهم الديستروفي نوباتيز اللي هم اشهرهم الدوشين عشان بياثر على حاجه اسمها ديستروفي. المهم الدوشين ده هو ممكن يكون معاه منتال ريتارديشن، بس احنا اتفقنا لسه انا قايلين من شويه قايلين ان هو لور موتور بس معاه حاجات فوق اسوشيشن مش منها مش من المرض نفسه. وفي مجموعة كبيرة من الأمراض برضو هنقولها النهاردة بتأثر لي على حاجة من الـ في الإمبريوجينيسيس اسمها. أنا عندي ثلاث طبقات للإمبريو، كان من ضمنهم الطبقة اللي بره اسمها الإكتوديرم، والإكتوديرم دي بيطلع لي الضوافر والجلد والنيرفس سيستم. يعني الضوافر والجلد والنيرفس سيستم والحاجات دي تطلع من حتة واحدة اللي هي الإكتوديرم. وبالتالي لو حصل الإكتوديرم المشكلة في الديفرنشيشن بتاع الإكتوديرم هيعمل لي مشاكل تربط لي الحاجات مع بعضها اسمها ايه؟ نيوروكوتينيس. ودايما لما يجي الواحد يتكلم في النيوروكوتينيس بيقول ايه؟ بيقول لقيت واحد عنده مشكله نيور وعنده مشكله في جلد، يبقى ايه؟ نيوروكوتينيس. صعبه ما فيهاش اي صعوبه، نيوروكوتينيس يعني نيوروكوتينيس سندروم. الناس اللي عندهم نيوروكوتينيس سندروم دولت ناس كتير قوي قوي قوي. في منهم حاجه اسمها نيوروفايبروماتوزس هنقولهم النهارده دول. نيوروفايبروماتوزس وحاجه اسمها تيوبرس سكليروزس وايه؟ ستيرج فيبر. اوكي. وايه كمان؟ انكونتيننشيا بيجمنتاي واتاكسيا تلانجكتيزيا وبون هيبل لينديو والريبسم ديسيز. هم دولت كلهم قد يكون معاهم بنسب متفاوته قد يكون معاهم ايه؟ منتال ريتارديشن. قد يكون معاهم منتال ريتارديشن. يبقى اسباب المنتال ريتارديشن لغايه دلوقتي عشان ما نتلخبطش ما نتوهش، في حاجات مالهاش سبب اللي هي نون اورجانيك، ودي الاكتر 70-80-90%. تمام. كتير قوي. وفي حاجات اقل 10-20%. حاجات ديت في منها حاجات جينيتك صعبه جدا، كروموزومال، ترنر وكلاين فلتر وداون وترايزوميز وديليشن سندرومز وكل الحاجات دي تعمل لي الموضوع ده. حد فاكر ديليشن سندرومز؟ قلنا حاجات زي كده قبل كده. وفي منها حاجات في الانبورن ايروز ميتابوليزم، ولو احنا مسكناهم واحده واحده قلنا البروتينز اخترنا منهم فينال كيتونوريا وتيروزينيميا، وقلنا الكربوهيدرات جلاكتوزيميا وميوكوبوليساكارايدوزيس، والليبيد قلنا منهم 60,000 حاجة جي ام 1 وجي ام 2 لوكوداستروفيز كتير منهم، وقلنا حاجات تبع نيوروكوتينيوس سندرومز. هتلاقوا في تداخل مع حاجة اسمها degenerative brain disease. مش مشكلة التداخل ده، لو انا كتبتهم في واحدة مش مشكلة البي. في عندي بقى حاجات بتبقى مش جيناتيك، يعني مش جيناتيك يعني الواحد اكتسبها، واكتسبها اللي هي اشهرها اللي هي نفس الحاجات اللي انا قلت لكم في اول مرة بتاعت السي بي، يعني انتي نيتال واحد عنده congenital infection توكسوبلازموزس ولا روبيلا ولا whatever هيطلع متخلف، واحد عنده placental insufficiency ونزل لك صغير ومخه مضروب هيبقى نفس الكلام، intracranial hemorrhage, birth injury, kernicterus, post encephalitic, post meningitic, post traumatic, post hypoxic, hypoglycemia, hyponatremia, hypernatremia، كل الكلام ده يأثر. هم نفسهم مش هنحفظهم تاني، احنا حفظناهم مرة المفروض في السي بي او هنحفظهم في السي بي يعني، تمام. بس في حاجات مهمة جدا جدا تبقى acquired form of mental retardation. واحد كان كويس قوي، ده سؤال ها، واحد كان كويس وجاله mental retardation تعمل له ايه؟ اول حاجة تفكر فيها على طول تفكر في hypothyroidism. احنا قلنا اول حاجة تعملها في واحد عنده ايه؟ تفكر في hypothyroidism او تبدأ الانفستيجيشن بتاعت الشور حتى لو ما عندوش اي حاجة بالثيرويد بروفايل. ده سؤال ها بكده زي ما هو. طيب في ناس اللي هم بيقعدوا في مواسير المية وكده اللي هم الليد بويزنينج، ولقوا ان الليد بويزنينج من ضمن الحاجات اللي هي البوليوشن الموجودة كتير قوي وبتأثر في الانفايرومنت بتاعتنا جدا وبتعمل منتال ريتارديشن، على يعني مش لازم يجيله تخلف لما يشرب مية مواسير بس هيبقى مخه مش انتوا بتلاحظوا ان كده مخه يعني المخ بي مخنا بي بي كده ممكن والله يكون بسبب حاجات زي الله اعلم يعني وامنيزيا بقى وحاجات زي كده. ما هو الرصاص اه لا يعني احنا كل يعني كل الناس كلها عجباك يعني الناس كلها زي الزفت يعني احنا كلنا كده يعني لا ما احنا عندنا. طيب باقي الحاجات ده لما احنا نقدر ان احنا لما عرفنا الحاجات ده يفتح حد يقدر يكتب investigations لعيان عنده مثل retardation يبقى لازم الانفستيجيشن زي ده، دي لسه طويلة عريضة جدا نقعد نكتب فيها 3 4 5 صفحات لنا يبقى ايه؟ يبقى لو احنا بدأنا ايه هتقولي ميتابوليك سكرين يبقى كلمة دبلوماسية وخلصنا كل الحاجات دي ميتابوليك يعني مثلا تدي مثلا ريديوسينج سبستنس لو انا بفكر كده فينايل الانين مش عارف لو هو ايه بالذات الاثنين دولت فينايل كيتونوريا والجلاكتوزيميا دولت المفروض ان هم تبع موضوع احنا قلناه قبل كده اللي هو الايه نيونيتال سكرينينج فالمفروض ان هم ما يبقوش من ضمن اسباب المنتال ريتارديشن المفروض يعني لو احنا بنتكلم كروموزومال هنحب نعمل لهم كروموزومال ستادي ودي ان ايه اناليسز وحاجات زي كده ما انا عندي تيسس احنا قلنا كذا مره في الكارير والحاجات ده هي هنعمل لهم حاجات للميوكوبوليساكاريدوز انزيم اسي ونشوف الميوكوبوليساكاريدوريا يعني عنده في البول في ميوكوبوليساكاريدز ولا لا تمام في حاجة الناس بيطعموا بالميزلز وبعد كده يحصل لهم ايه سب اكيوت سكليروزنج بانكيفالايتس يجيله بعد يعني هي حاجة تخوف كده لما تقري البتاع ده يقول لك ايه may develop after 20 سنة يعني من الطاعين فواحد الطاعم مثلا النهارده وما جرالوش حاجة بعد اسبوع يقول لك لا بس انت ممكن 20 سنة خلال 20 سنة يجرى لك ومرض بقى سخيف بقى بان انكفالايت وامنيزيا بقى واتاكس وفوميتنج وكونفالجنز وكل حاجة فدي من ضمن الحاجات الاكوايرد كوزز دي من ضمن الاكوايرد كوزز بتاع واحد عنده منتال ريتارديشن تأثر عليه بيأثر يعمله سب نورمال منتال ما هي اكتر في الاطفال لا في خلال 20 سنة ممكن تحصل بعد سنة يعني مش لغاية كلهم بعد 20 سنة هيتدمر لا طب ونعالجه ازاي الواحد اللي عنده منتال ريتارديشن ده هوت زي ما عالجنا الناس السي بي تقريبا يعني لانهم اغلبهم كده يعني لو في حاجة في النص ليها علاج يبقى احنا ممكن ان احنا نعالج في حاجة بعد كده مايكروكيفالي يعني واحد دماغه صغيرة ودماغه الصغيرة ديت قد تكون حاجة برايمري وقد تكون حاجة acquired، حاجة secondary acquired. والبرايمري بالنسبة لنا اللي هو يعني اتولد بيها، قد تكون جينيتك او قد تكون يعني اتولد بيه وليها ليها جزء جينيتك. الاكوايرد هي كل الاسباب اللي احنا قلناها بتاعت السي بي، مش احنا قلنا ان السي بي ممكن يكون دماغه صغيرة، يعني هتحط كل الحاجات اللي هي ايه انتينيت ونيتال وبوستنيت، كل الاسباب ده هيتساوي كونجيتال انفكشن. الناس الكونجيتال انفكشن تلاقي دماغهم صغيرة، وهتلاقي حاجات بقى حاجات تانية، مش هتلاقي مايكرو كيتاليك بس، هتلاقي عنده كوليستاتيك جوندس، هتلاقي عنده ليفر وسبلين، هتلاقي عنده عينيه مش عارف فيها كوريو ريتينايتس، هتلاقي عنده كاتاراك، هتلاقي عنده الحاجات ده هي ديليمان كونفالجن، كل الحاجات ده هي ممكن تكون معانا في الايه في الميكرو كيفالي كسكندري كوز. بس ممكن في حاجات جينيتك وتعمل لي مايكرو كيف جينيتك. في ناس فاميليال يعني تبقى اوتوزومال دومينانت او اوتوزومال ريسس، بيبقى اهم ما يميزهم ان بيبقى عندهم سلانتنج كده في الفور هيد، بيقولوا زي الجمل. حد فاكر الجمل؟ الجمل كتير قوي. الجمل بيبقى فيه سلانتنج كده في الايه، يعني دماغه معموله يعني مسحوبه كده مقطوشه كده، ما فبيبقى. والحمار برضو عنده هو بالفعل الشكل بتاعه كده، يعني هو بيبقى كده دماغه، يعني المفروض دماغ الواحد كده، لا هي بقت اتقفش كده، الحته دي ما بقتش موجوده اللي هو كامل شيب. وبيبقى عندهم برضو طبعا منتال ريتارديشن، من ضمن اسباب المنتال ريتارديشن ما حجم المخ ده والصدر عشان او حجم راسه صغير عشان المخ ما تكونش. تمام. كل الحاجات التانية احنا في ترايزومز كتيره بتعمل مايكروكيفال، احنا الترايزومز داون ممكن يكون ممكن يكون معاه مايكروكيفال. الادواردز الترايزومي 18، الترايزومي 13 ممكن يكون معاه برضو مايكروكيفال، ممكن يكون معاه مايكروكيف. في حاجة برضو تانية احنا قلناها في الجينيتكس اللي هو كريدو شاه. فاكرين كريدو شاه؟ احنا كنا رسمناه بالشكل ده، هو ودماغه كده وعينيه كده ورقبته صغيرة وعنده هايبوتوني، عنده هايبرتلوريز ولوست اير وراوندد فيس ومايكروكيفالي وشورت نيك وهايبوتوني. تمام. وكان ليه صوت عيات مميز زي الايه عيات الايه القطط. ده كريدو شاه برضو من ضمن الايه الحاجات اللي ممكن تكون عندي تعمل لي مايكرو كيفالي. يبقى الداون والترايزومز والحاجات ديت دي كلها ممكن انها تعمل لي المايكرو كيفالي. طيب المايكرو كيفالي ده هو لو احنا عملنا له اكس راي هنلاقي ايه في الاكس راي؟ ده المخ ما تكونش، يعني هو برايمرلي اللي حصل ان المخ ما تكونش فالقراص الاسكال قفل. وايه اللي بيخلي السوتشرز دول فونتانيل ما يقفلوش؟ ان المخ قاعد يكبر يكبر يكبر. وايه اللي بيخلي الفونتانيل يقفل عند سنه ونص؟ خلاص ما مش هيكبر تاني فيقوم ايه بس، فهو ما كبرش، فبالتالي ده هيقفل عليه بعد. انما مش البونز هي اللي منعت البرين انه يكبر. يبقى المايكروكيفال اللي عندي هيبقوا منتال ريتارد، في جزء كبير منهم جدا هيبقى منتال ريتارد. اكس راي وسي تي وام ار اي هتوريك البرين اتروفيك تشينجز اللي هتبقى موجوده عندي، بس مش هيبقى عندي انكريز انتر كرينال تنشن، ولا هيبقى عندي انكريز انتر كرينال تنشن؟ هيبقى ولا مش هيبقى؟ مش هيبقى. ده المخ نفسه بايظ، داون سندروم والمخ ما اتكونش، هيبقى بايظ ولا لا؟ يبقى مش هيبقى عندي انكريز انتر كرينال تنشن. النوع الثاني اللي هيخلي لي شكل الجمجمه صغير، يعني انا لما بقول مثلا ديفرنشال دايجنوزس لواحد دماغه صغير تكون مايكرو كيفالي، يعني المخ ما تكونش فبالتالي الراس بقت صغيره، يبقى العيب فين؟ في المخ، صح؟ والعيب في المخ ده قد يكون حاجات جينيتك اللي هي فاميليال وداون وترايزومز وكذا سندروم كده هقول لكم على اساميهم بس، وقد يكون سكندري حاجه ضايقته اللي هي ضايقه الناس اللي عملت لهم سي بي، وقد يكون المخ نفسه كويس ونيته انه يكبر ما عندوش اي مشاكل، بس الجمجمه السكال قفلت. والسكال ده فيها كام فونتانيل؟ اثنين، والانتيور فونتانيل والبوستيور فونتانيل، والواحد بيتولد بالبوستيور فونتانيل بيبقى اوريدي مقفول. بس في كام سوتشر عندي؟ في سوتشر كده اسمه كورونال، وفي سوتشر اسمه سايتال، وفي سوتشر من ورا عامل في حرف الثمانية لامدوين سوتشر. تمام. وفي عندي سوتشرز كده ما بين الفرانتال بون والسبينويد، لا ما بين التو فرانتال بون، ما نبدا بده اهو، ما بين التو فرانتال بونز اسمه ايه؟ ميتوبيك سوتشر. وفي سوتشر ما بين الفرانتال بون فرانتال بون، والعظمة بتاعت الحتة دهيت الاسمويد فرانتو اسمويد سوتش، وفيها عظمة في سوتش ما بين الفرانتال بون والسفينويد، يبقى فرانتو سفينويد سوتش او سفينو فرانتال سوتش. يبقى دي السوتشرز اللي عندي. السوتشرز دي بتقفل، حد يعرف الكورونال بيقفل عند سن قد ايه؟ كبير قوي. تمام، يعني 40 سم. تمام، ايه ده؟ لا لا 40. اللامدويد 50 70 يعني كبير قوي بصراحه. هو يعني انا قصدي، فانا النقطه دي هتبقى مهمه جدا في حاجه ايه لما نيجي مثلا نتكلم في الهيدروكافلس. اه ما ينفعش نقول بيفور كلوجر سوتشر. ما هي السوتشر دي بقى احنا مش في الاطفال بقى خالص، احنا بره الموضوع. يبقى بيفور الكلوجر بتاع الفنتانيل. ها مش هقول يعني عشان لو هي مكتوبه كده هنغيرها. طب طيب لو انا عندي السوتشر دهيت هي اللي بتعمل لي ان المخ بيكبر، تمام، والسوتشرز قفلها وحاجاتها دي بتعتمد على ديبوزيشن لماتيريال معينه، والديبوزيشن دوت بيتم بخلايا معينه اسمها فايبرو بلاست اللي هي كانت مهمه قوي في الهيلينج بتاع التشيز، الهيلينج والحاجات ده. تمام، انتوا مالكم؟ انا مش عارف انتوا نايمين مش شو يمكن اديشكم. اه يعني يمكن انا عشان اتكلم براحتي بعد كده كل يوم اجيب حاجه كده جامده. طيب معلش عشان بس ما انتوش، احنا قلنا المايكروكيفالي وقلنا ان المشكله في المخ. تمام، وفي حد تاني يخلي حجم الراس صغير بسبب مشكله في العظم اسمها كرينيو سينستوزس او كرينيو ستينوزس، اي واحده منهم صح، كرينيو ستينوزس او كرينيو سينستوزس. سوري، لا ما هو فيش، ما في حاجة مش عليكم، اقريهم بس كده. و اينشتاين تايبي وكورنيلا دي لينج هيجي اماكنهم في حتت، بس انتوا قروهم يعني كفاية، بس انا شوية كده لان في اسامي لسه جاية دي هنقولها، فدي هتبقى صعبة يعني دي مش كله، بس يعني احفظي اللي تلاقيه تكرر مرة. اي حاجه اتكررت مرتين في الكورس لازم تتحفظ، اتكررت مرتين لازم تتحفظ. طيب كرينيوستينوزس دهوت ممكن يكون عندي حاجه مرض كده معين عمل لي، هو بيبقى غالبا حاجات جينيتيك، يقوم قافل لي السوتشر واحد او اثنين او ثلاثه او كلهم او اربعه او كده. اهم ما يميزه ده بقى هيبقى عنده انتر كرينيال تنشن عادي ولا مش عادي. ده المخ بيحاول يكبر والسوتشر قفل، يبقى بالتالي هيبقى في عندي مشكله في ضغط المخ، ولما الضغط يبقى عالي الترايد اللي احنا عارفينه اللي هو ايريك والبروجكتايل فوميتنج وبليرنج اوف فيجن وبابلديما، كل الحاجات دي اللي ممكن انها تحصل. ومن الحاجات المهمه جدا واللي بتلفت نظر الناس حتى قبل ما يجي بالبرزنتيشن دهيت، لانه هيبقى لسه طفل صغير، هيبقى عنده ابنورمال شيب الاسكان، مش زي دماغه كده تحس الفونتانيل مش هتفضل. لا سوتشر سوتشر سوتشر اساس سوتشر. احنا اللي انا قلته الحاجه اللي قلتها في الهيدروكيفلس هتيجي دورها بس مش دلوقتي. وعندي لو السوتشر دوت قفل اللي هو الكورونال، تمام، يبقى معنى كده ان هيحصل ايه؟ ان هيحصل عندي decreased anterior diameter، يبقى هيبقى المخ من هنا flat، اكن واحد نايم على كده راسه من ورا فتره طويله، اسمها ايه؟ براكي كيفالي. يعني هيبقى الانتروبوستير دايمتر هيبقى اخباره ايه؟ قليل. ومن اشهر الناس اللي عندهم براكي كيفالي الداون. شوفوا كل الناس الداون هتلاقيهم اكنهم مخبوطين على دماغهم كده، تمام، كل الداون كتير قوي قوي كده اكنهم نايمين وقت طويل على دماغهم. طيب في واحد بتبقى دماغه زي مطاوله كده بيكوكيفالي، او اسمها الثاني، اسمها الثاني ايه؟ سكافوكيفالي، تمام. بس هي البيكوكيفالي دي، ودي بقى موجوده كتير قوي، يعني يمكن من اشهر الحاجات اللي موجوده على مستوى، ممكن تكون شيب نورمال بس ممكن يكون عندي حاجات ثانيه. سكافو هي نفسها الدوليكوكيفالي، سكافوكيفالي هي نفسها الدوليكوكيفالي. ايه ده؟ يعني الاثنين لا مش عارف، مش عارف بالظبط الابريفيشن دي هتبقى بتاعت ايه. لا مش عارف، بس سكاف كيف هي نفسها دوليكو كيف، احنا نحفظها دوليكو كيف، احنا متعودين على دوليكو كيف. في حاجه اسمها اوكسي، اوكسي ده مصفوق غسيل اوكسي كيف، اوكسي الجيس البامبي. فاوكسي كيفالي دوت معناه ان الراس مطوله، راس طويله لفوق، طويله بس مش مدببه، ها طويله طالعه لفوق. قفلت انا كل السوتشرز، فالمخ ما بقاش قدامه غير ان يعمو الى فوق. اسمها الثاني اكرو كيفالي، اكرو كيفالي او اوكسي كيفالي، اللي هي موجوده بين قوسين اللي هو التاور هيد، زي البناء العالي كده. في حاجة كده اهم ما يميزها ان بيبقى شكل، بنلاقي كده ناس عندهم حتة اكبر من ناحية، العظم نفسه اكبر من ناحية، يعني في اسيمتري ما بين الناحيتين، والاسيمتري ده لازم ان هو يجيلي يصلي على السوتشر مش في النص، يصلي على السوتشر هنا، والسوتشر اللي هنا يا اما الكورونال يا اما لامدويد نص منهم. لو قفل هيحصل عندي فلاتنينج فيه، فلاتنينج لو قفل الكورونا يحصل فلاتنينج في الايه، في الفور هيد، تمام. لو حصل في اللامدويد هيحصل فلاتنينج في الايه، في الاوكسيبت. هنا الاثنين على بعض اسمهم بلاجيو كيفالي، الاثنين على بعض اسمهم بلاجيو كيفالي. يعني بيبقى النص ده غير النص ده، هو في نص بيبقى مفلطح كده فلات والنص التاني عادي. بنلاقي في ناس كده موجودين بيبقى عندهم نص مختلف عن النص، وهي الفرق في السوتشرز بيقفلوا على اي ايه الاكروميجالي. دول بيبقوا دماغهم كبيره، ممكن يكونوا دولك اتفاق ماشي، عشان ان هم بس ما بيبقاش عندهم السوتشرز، المشكله في السوتشرز. لا في حاجه اسمها ترايجونو كيفالي، ترايجونو كيفالي دي زي الترايجون بتاع في ترايجون في الطب بتاع البلادر المثلث ده، هو بيبقى دماغهم زي القارب كده، ده بريماتشور كلوجر للسوتشر اللي ما بين الفرونتال بون، ده اسمه ايه السوتشر اللي ما بين الفرونتال بون، ميتوبيك سوتش، تمام. في ناس تبص تلاقي الفور هيد بتاعتهم مدببه زي المركب، زي الحته بتاعت المركب كده، اسمها ترايجونو كيفالي. وفي حاجه اسمها توري كيفالي، توري كيفالي ده هوت، اعرف بس اسامي، اعرف اساميهم ثم مهببة بس احقار يعني اعرفها بس. توري كيفالي ده هي اللي هي بتبقى كده، بتبقى الراس كده كده كون، يعني كده يعني كده كده خيمة، ممكن تقولي عليها خيمة او كده، اللي هو الايه ما الترطور، يعني اختلف التعريف بتاعه على حسب ما هو الترطور مش عارف. المهم اللي هو توري كيفالي، ممكن واحد بقى يحفظهم يقول توري كيفالي، ممكن تمام. اهم ما يميز الحاجات دي كلها ان في ابنورمال شيب، في abnormal shape للسكال، وفي increase intracranial tension. الحاجات ديت ممكن انها تيجي لوحدها isolated، واحد يكون لوحده كده عنده ترايجونو كيفالي شكله كده، او حته مختلفه، او دوليك كيفالي، او كل دول لو معاهم increase intracranial tension يبقى معنى كده ان المخ مش قادر يلم، وبالتالي لازم الناس دي تعمل لها على طول ايه correction كرانيوتوم، تفتح لهم فتحات كده في المخ في العظم، بحيث ان تعمل لهم سوتشر زي انت تعمل لهم سوتشر. قد يكون الموضوع ده فور ميديكال ريزون، وقد يكون فور كوزميتيك، شكله غريب مش عارف ايه. الترايجونو كيفالي ده برضه بيبقى شكله مش كويس، فبيفتح دي بحيث ان لما الفرنتال لوبز يبداوا يكبروا يبدا يعمل الايه التقويره التقويسه او الكيرف اللي موجود في الفور هيد الطبيعي ده، بيفتح. ده بتبقى عمليه ايه ده؟ كرانيوتومي بيفتح، مش لا لا مش تريفاين، ده بيفتح، ده بيبقى عمليه بلاد جدا، بيفتح كذا حاجه لانه بيساوي الامور مع بعضها، بيفتح كذا مكان بالتبادل، يعني هنا وهنا. ليه كرانيوتومي؟ لا ليه؟ كرانيوتومي معناها ايه؟ ان انا فتحت، صح؟ كرانيكتومي معناها ان انا شلت، صح؟ كرينيوتومي لابراتومي. هو لابراتومي دي كده لابراتومي جبت بطنه من فوق لتحت مش قضية. فلابراتومي كرينيوتومي اوستيوتومي اي حاجة ممكن تكون موجودة مثلا كده او لا. طيب من الاول ده هو اغلبهم بيتشخصوا في اول سنة يعني اول سنة دي ممكن اول ان ده في لو السوتشر اللي انفولفنج الكونتانيل هيبقى ايه لو انت بتقول بريماتشور كلوجر اوف ذا كرونال سوتشر طيب يا جماعه يبقى احنا بس عشان هنخلص السندروم دي ونصلي ها انا دلوقتي عندي تاني انا الواحد دماغه صغيره حاجه من اتنين يا اما المخ ما كبرش والمخ ما كبرش حاجات جينيتك وحاجات اكواير والجينيتك حاجات كتير قوي تمام ترايسوميز وداون والسندروم اللي احنا مش هنقولها الثانيه ده هي ومن ضمنها احنا قلنا واحد اللي احنا كررناه اللي هو كريدو شيك طيب وفي حاجات اكوايرد ايه اللي هي نفسها بتاعه الايه السي بي اللي هي برينيتال وانتينيتال ونيتال وبوستنيتال طيب دي حاجات خلت المخ ما بيكبرش ففي حاجات السكال نفسها قفلت دهيت في بعض الامراض تخليني السكال تقفل او السوتشر تقفل قبل ميعادها بكتير فبالتالي الفونتانيل بتاعتها تكون قفلت برضو معاها وبالتالي حجم المخ هيبقى يعني كبير على السكال نفسها فيعمل لي انكريز انتراكرينيال تنشن والدرينج بتاع السي اس اف يكون متاثر لانه هو ما هو هيقفل على السب اركنويد سبيس حد فاكر السي اس اف سيركيليشن كان في الاخر بتمشي في السب اركنويد سبيس وبالتالي تاثر لي وتعمل لي هايدرو كيبس طيب تعرفها ازاي انكريز انتراكرينيال تنشن عشان الدنيا قفلت والمخ بيكبر يبقى ده لازم يحصل في الايه في الاول في اول سنتين من العمر لازم يكون باين طب وممكن الحاجة التانية يبان لك في صورة حاجة abnormal shape للسكال واتفقنا انه انا عندي كذا شكل للسكال في عندي شكل اللي هو البراكي كفلي الدماغ مبطط وده سببه ان ده قفل اللي هو مين الكورونال وفي عندي لما ده يقفل يطول على الاطراف بتاعته يبقى عنده دوليكو او سكافو كفلي وفي عندي ممكن لو الدماغ كلها كبرت لفوق اللي هي اكرو او اوكسي او تاور شيبد سكال اكروكيفالي او اوكسيكيفالي يبقى الدماغ كلها كبر وممكن الدماغ تبقى بونز اللي فوق سوري من الكافو الاوكسي اوكسي الدماغ اللي فوق دول يكون كده بالطول يعني واحد دماغه زي مطاوله كده تمام في عندنا ممكن دماغ بنقول اللي هو ترايجونوكيفالي ان يكون الاثنين مدببه كده زي المركب في عندنا حاجة اللي اسمها اللي زي الكون اللي هي التوري الحاجات دي ممكن تيجي لوحدها وممكن تيجي بارت من سندرومز في عندي خمسة سندرومز اشهرهم اللي هو اتنين كروزون وكاربنتر كروزون ده هو بيبقى معاه براكي كيفالي بأي سوتشر اللي قفل كرونال ومن كتر القفلة ده هي الانتروبوستيرور دايمتر هيبقى ايه صغير فعنيه تخرج لبره وتبعد عن بعض يبقى عنده بروكتوزس وهايبر تيلوريزم يبقى كروزن دهوت هيبقى عنده ايه هيبقى عنده الحاجات دهيت كرونال قفل انتروبوستير دايمتر ما بقاش كبير فحصل في شكل السكال اي شكل منهم براكي كيفالي يعني الانتروبوستير دايمتر قليل ولما حصل الكلام دهوت الاوربت نفسه اصبح ضيق لانه خلاص ما ضغوط عليه فدلاين نفسها خرجت لبره حصل عنده بروكتوزس وبعدت عن بعض لاترالي فهيبقى عنده هايبر تيلوريزم النوع الثاني وده جه في الامتحان مره اللي هو كاربنتر ده هو بيبقى عنده حاجه اسمها كليبلت شادل سكال بيبقى شكلها اهم حاجه فيها ان هي عند التمبرال بونز تبقى عريضه تبقى كبيره من هنا يعني نفس دماغه بتبقى كده ويبقى عنده بوليداكتلي وقد يكون معاه سندكتلي ويبقى معاه منتال ريتارديشن ويبقى معاه مشكله في الكاردياك ابنورمالتيز انوميز ده جه في الامتحان ها جه دخل مارك كاربنتر كلينيكال طبعا. ماجستير. ها ايه ده؟ ما اعرفش بقى يعرفوش مشكلة لا ما كانش عنده كونجنيتال هارت. ها كان جاي جينيتكس والامتحان عليه جينيتكس. ها هيحتاج ابنورمال شيء. ما هو بص يا جماعة، هو الفكرة ايه؟ انا لما يجيني مثلا ابنورمال شيء واحد دماغه صغيرة في الامتحان، مش مهم ان انا اقول ان هو يطلع فاميليا، انا مهم ان انا اقول ان هو عنده مايكروكيفالي. هيبقى اللي بعد كده ايه؟ طب ايه اسباب المايكروكيفالي؟ هي كذا وكذا وكذا. طب تعمل له ايه عشان تشخص ان هو مايكروكيفالي؟ تعمل له سي تي. وما حدش يقول في كرينيو ستينوزس هعمل له كرينيو الترا ساوند، اكيد يعني مش هعمل له كرينيو الترا ساوند واحد كرينيو ستينوز، مش كده ولا؟ ما هي الدنيا مقفول. ما هو لو كانت مقفوله ما كانش عنده انتكرينال تنشن يزيد. تمام، اشهر اثنين بنقول اللي هما كروزن والكاربنتر. زي ورقه البرسيم. يعني تتميز ورقه البرسيم. مش في اللون طبعا، هيكون بقى ده فاكر دماغه خضرا بس مش هيبقى شكلها كده. يعني باقي الحاجات كلها يعني اللي احنا نعرفه في الحاجات التانية اللي هو تشوزن سندروم، ده هو بيبقى معاه توزس. تمام، نبقى بس فاكرينها عشان بعد كده لو جيت السيرة بتاعتها. شوزن يعني اثنين مع بعض، سينرجيز فالاثنين ممسوكين من بعض كده، وبولي داكتري معناها كذا صباع. لا بتبقى بيبقوا طالعين الصابع دي اكنه ليه ترانك واحد وكده، يعني بيبقى الاثنين في بعض، هما صباعين بس الاثنين في بعض. واحيانا يكون في سن بولي الاثنين مع بعض، بولي وسن الاثنين بوليدكتري وسن دكتري. طب نصلي ونكمل بقى. الو السلام عليكم. سلام، ازيك؟ الاخبار تمام الحمد لله. بكره ان شاء الله يقولي بقى الساعه مثلا 6 ان شاء الله دور الخامس. 6 في الدور الخامس. تمام، اوكي، مفيش مشكله يا جمهور، مفيش مشكله. خلاص باذن الله. اوكي يعني طلعوا دولت 484 صفحة. لو مشينا 15 يبقى احنا عايزين 32.2 باستثناء امبارح يبقى 33، يبقى احنا عايزين 11 اسبوع، فهناخد 3 اسابيع في شهر 4. لو احنا بناخد 3 مرات ولا مرتين؟ لو بناخد 3 مرات من هذا الاسبوع هنبقى عايزين 3 اسابيع في شهر 4. والله غير دول في المره الواحده، لو مشينا 15 صفحه في المره الواحده. ده ايه؟ ده دولة من غير النيورو. على حسب ورق مين ده؟ ده دولة من غير النيورو. ده ايه؟ كارديولوجي سيستم. النيورو ده ورق مين؟ ورق النيورو 83. النيورو ما حضرتك انا شعره يعني 80 ورق يعني. ده هو ايه بقى؟ 30 مرة 30 مرة. هو احنا برضه احنا في كواليتي، يعني احنا عندنا كوانتيتي وكواليتي، بمعنى ان لا اقصده ايه؟ انه حاجات هنمشي فيها بسرعة. الو ايوه ياسر. الو المرة الجاية هتبقى امتى تقريبا؟ ثلاث؟ لا حضرتك مش قلت ثلاث ولا اربعة؟ الثلاث؟ الساعة 10 هثبت الايه؟ هثبت الحد؟ غالبا هيثبت غالبا هيثبت ليه حضرتك مش كنتش فاضي انت انا مش فاضي فضيت والله انا اصل الفكره دلوقتي ثلاث ايام دلوقتي ناخد ثلاث ايام مع بعض لو خدنا ممكن لو ممكن ناخدهم حد 53 يعني بحيث يبقى في يوم هو احنا يستحسن انه يبقى في فعلا جاب في النص بس الخميس ما يناسبنيش بختار حاجه ثانيه الو ايوه ياسر تمام انا هاجي لك النهارده على اتفاقنا لا سيبك من الالبوم طالع هو مؤلم قوي خلاص اديله البوم ماشي اوكي انا اجي لك والله النهارده بس جاي لك النهارده اوكي الحصه الجايه الثلاث مش كده لا مش عارف 16 ما احنا لسه في الاجازه احنا عايزين نثبت المواعيد كده هو ما ينفعش كل مره نختار مواعيد بعد الاجازه علشان الاجازه من الصبح احسن مش كده انا ما هو اول يوم ما يتصفش خلاص طب احنا مبدئينا انا عاوز طب بلاش الحد يبقى السبت طب ما السبت في ناس كتير بتكره السبت يعني بالاجماع بالعدد لان صعب ان احنا نوافق الناس كلها يعني كله بس نعمل فوتنج مع عشان نعم الدور كبير انا ما قلتش حد والله انا بقول يعني انا مش لازم حد يعني مش لازم حد يعني انا اللي بايت قاعد متسع بالليل لسه ما رحتوش غدوه يقعد لغايه ما يخلص انا ما طلبتش اي يوم ولا بصي انا عملتها مره مش عارفه اعملها كتير الموضوع بعد الاجازه هناخد بعضنا هتبقى الساعة 2 3 مثلا هتبقى 1 2 1 2 انت تقولوا عليه طيب مبدئيا الثلاثة يبقى 10 10 لو بعد بكره لا اصلا بفكر لو انا في مكان الناس اللي داخله في 5 هتصرف ازاي فلا يعني لا اصلا هو مبدئيا لا ما هو يعني هو ده ايه ده مين ده ايه ده مكتوب ولا لا ده مكتوب ده لا ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب ده مكتوب